درجة المركزية، درجة المركزية. لا، الفرق الثاني انه البروفيشنال بيروقراسي على السيرفيس كومبانيز اكتر. بس يبقى لانه بروفيشنال فقايم على فكرة باع طويل من خبرة. اشرف، اشرف اصلا ايه برضو منتظر لغاية ايه؟ الناس النهاردة متأخرة ليه بالرغم من مرور حلو النهاردة؟ دايما اللي بينقل ايه الاخبار بتاعتي كل شويه جيب لي شتايم على مستوى جمهوريه مصر العربيه. مشتوم جامد بصراحه. متهان مش مشتوم. هو كان فكره كنا حابين لسه انا ما اتكلمتش خالص، هم ما يعرفوش حاجه خالص. لا قول لهم الفكره، مش الفكره بقى، قول لهم ايه الشتايم. لا مش مشكله الشتايم، خلي الشتايم بيني وبينك. الفكرة كنا حبينا ان احنا نعمله جمعية للمديرين الاداريين باعتبار ان ده كاتيجوري في المجتمع او في المهنيين يعني مش مستضاف. فاذا كانت الضرائب ليها جمعية والمديرين القانونيين ليها جمعية، فاعلى راس الشركة المفروض ان هو المدير المالي، ففين الجمعية بتاعته؟ طبعا مستر كان هو الراعي الرئيسي للموضوع. الحمد لله النهارده سمعت ان هو اخذ موافقه الاكاديميه على انها يكون سبونسر لينا. الجمعيه هيبقى ليها مقر وهيبقى ليها نشاطات. يعني الموضوع الحمد لله لمينا اكتر من 40 50 واحد. مستر ما شاء الله دفع 200 جنيه لوحده، حاجه ما شاء الله يعني ممتازه. عملت فاونديشن كورس ضربه فلوس يعني. يعني هو طبعا انا دورت دي كانت الفكره اتبادلنا بيها كلنا، مش المحاسبه الاداريه فقط. انا هكمل على كلام اشرف. البروفيشنالز في مصر اللي يرعى الجمعيات اللي راعي البروفيشنالز السيرتيفايد قليله على مستوى العالم، الاي ام اي مثلا، الاي اي اي، الاي اي اي سي بي اي في امريكا. طب انا فكرت في حاجه، ليه ما يبقاش على مستوى الشرق الاوسط ويبقى على مستوى افريقيا بالكامل جمعيه للبروفيشنالز بما فيهم شقين من البروفيشنالز الماليين. الماليين، الاداريين ما فيش حد على مستوى افريقيا ولا الوطن العربي ولا السي اي ايز. ويمكن هنا ده العلم لسه لغايه دلوقتي برضو بكر خالص، ما حدش اكتشف الفكره. هنا انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل كوميونيكيشن جامد ما بيننا وما بين البوردات اللي في الخارج، بحيث يبقى عندي باكج 200 300 واحد ممبر، يا اما سي اي اي سي بي اي سي ام اي سي اف امز وات ايفر من السيز اللي معاهم. اللينك البروفيشناليزم قوي ده هيربطني مع الغرب قوي كجمعيه، هيديني كونسلتيشن على مستوى كل المالتي ناشونال الموجوده في المنطقه. النهاردة برامج اليو اس ايد، عندك برامج المعونة الاوروبية، مش عارف ايه الكلام ده كله، ما بتديش فلوسها النهاردة لجهات علمية فور بروفيت سيكينج اورجانيزيشنز، يا اما بتديها الاكاديميات، والاكاديميات او الجامعات ما بتستحسنش التعامل في الشكل المادي بتاعها. فكان الهدف ازاي تتكلم مع تكنيكال بادي فاهم المهنة ماشية ازاي على كونسلتيشن وعلى استخدام جيد للمنح. فكان لازم ان انا اشوف جمعية او تألف من السيرتيفايد او اللي في طريقهم يكونوا سيرتيفايد. الحمد لله النهاردة اتكلمت. اذا النهاردة يمكن احنا بنعرفوا نتلموا، يمكن انتوا شوية، لكن تعالوا شوفوا السي ام اي هتلاقوا المدرج ده كله مليان، وده ده في جروب، في جروب تاني برضو ما شاء الله المدرج مليان. فطب دول بعد سنة هيبقوا فين يعني اذا كان النهاردة في معاد محاضرة، طب بكره هو في قطر والتاني في البحرين والتالت في السعوديه والرابع في امريكا بيدرس حاجه تانية، طب فين يعني فين الرابطه اللي نقدر بيها نقدر نقول ان ده امبارح كنت بتكلم مع المستر. امبارح كان في واحد زميلنا راجل جاي يعني مرحب قوي ان هو يخش الجمعيه ومش عارف ايه، بعدين بيسلم عليا فبقول له يا ريت بس تبقى تبعت لنا السي في علشان يعني ندرجه، لان الموضوع مش اشرف مذكور. ما اشرف مذكور لازم يكون اشرف مذكور، ده يعني اكيد له يعني له تايتل يسجله او له الموضوع مش اسمه بس. فيا ريت تبقى تبعت لي السي في بتاعتك. ففي شاب كده يعني اشيك منه شويه واقف جنبه، يقول لي على فكره فلان الفلاني مدير المالي لشركه مرسيدس مصر. ماشي. ان شركه مرسيدس مصر يعني هو ده يعني هو ده اللي احنا بنسعى له ان احنا نبقوه يعني نبقوه يعني كيان قوي باعضائه اعضائه كلهم تايتلز اعضائه كلهم سي او على مشارف السي فدي هتبقى حاجه ان شاء الله هتبقى كويسه يعني. اللي يمكن استرعاني فيها وخلى الفكره تتسارع في الزمن الحالي ان يمكن اي ام اي في امريكا موجه استثمارات النهارده جامده جدا من خلال اليو اس ايد ان هو عايز يعرب امتحانات السي ام اي وعايز يدخل بمنهج تعليمي تقيل وهيبتدي في اللاست كوارتر 2008 على العراق وهيتتبعها مناطق تانية كتيرة. بعت على بعض الايميلات ويمكن اول مرة يسمع اشرف الكلام ده كله مين في كواليفيكيشنز كانستراكتورز مين جمعيات علمية موجودة في المنطقة بحيث يتحدثوا بالعربية نيابة عننا فهو هنا لازم يكون له الايد الطولة في المنطقة من خلال دعم كبير مش صغير. انا كل فكرتي استخدام الدعم ده وتوجيهه في مكانه الصحيح بشكل يعود على اعضائه بشكل سليم قوي ماديا ده واحد اجتماعيا ده اتنين امثل فعلا ضغط على البورد في امريكا على البوردات المهنية كلها وارسلهم باسم الجمعية كل الكونسلتنج كتير يعني احنا لما هجوم حفروه في الشرق الاوسط في الموقف في بتاعت سبتمبر 2007 لقوا فيه 5400 طب 5400 دول من سنه 70 نتكلم عليهم النهارده ممكن مثلا يبقوا 3000 عضو احنا لوحدنا كسي ام اي وسي اي احنا لوحدنا يعني فوق ال 600 عضو على الاقل يعني ارقامنا كبيره احنا بس الاكاديميه 600 700 فاحنا احنا لينا لوبي للتاثير ازاي انت تخلي الشهاده بتاعتنا بالعربي ده رقم واحد. هنا التمثيل في البوردات العالميه كمان بيبقى بياخد حته صوت الاغلبيه اللوبي ده مش ضعيف اللوبي ده بعد تاسيس كيان الجمعيه والحمد لله النهارده انا اخذت الموافقه من الاكاديميه بانها تبقى سبونسر ماديا و مكانيا على انشاء الجمعيه على المستر في موافقه جت من مجلس الشعب وفي موافقه جت من مجلس الشورى وفي موافقه جت من امن الدوله على اعتماد الجمعيه ان شاء الله يعني. فانا بتعشى انكم تبقوا فعلا بروموترز فيها لان خلاص الكولكتيفيزم هو اصبح الشغل النهارده ما اصبحش حاجه اسمها انديفيديوالايزد وان انا اخد الشهاده بتاعتها واطلع لدوله او ان انا اعمل مش عارف ايه انا عايز اعمل شبكه نتورك كامله من خلال مجموعه من البروفيشنالز اللي ليهم شغلوا مراكز كبيره في اماكنهم وليهم باع كبير قوي من الخبره بحيث احول العمليه انت درست شهاده طب تعالى وريني كونسلتنج انا بتكلم هنا بلغه الكونسلتنج بتكلم في الاستشارات يعني 100,000 ومضاعفاتها 100,000 ومضاعفاتها مع مالتي ناشونال موجوده على مستوى المنطقه العربيه بالكامل فانا اظن ان احنا يمكن اول بادره نفكر فيها واعتقد هيبقى لنا شان كويس فاللي يحب طبعا مش لازم يكون مع السيهات شوف بره زي الاي ام اي او الاي اي سي بي اي او الاي اي اي حتى ما بيشترطش انك تبقى سيرتيفايد عشان تبقى ممبر بيفصل ما بين حاجتين انت ممبر اولا لو عايز وبيحط لك قدام ممبرشيب فيز ثم بيبتدي بك الخطوه الثانيه طب انت ممبر وليك صلاحيات ممبر ليه ما تبقاش اكتف عشان تبقى اكتف يبقى تعالى تو بي سيرتيفايد وبعدين تو بي بروفيشنال عشان تاخد اللايسنس بتاعتك يبقى مارس معايا فاذا اللي انا عايز اوصل له ان عشان تحصل حته الممارسه بقى وابقى براكتشنير زي ما بيقولوا يبقى لازم الاول اكون اكسبرت في المجال كتير قوي من انا النهارده عندنا فعلا حوالي من 600 واكتر كمان هيدز في اماكنهم سواء على مستوى القاهره او على مستوى اسكندريه لما تجيني النهارده استشاره على فكره انا بتكلم في اسكندريه ده هو برضه له باع كبير في مصر وعامل كذا مجموعه في مصر فلو كملناهم يبقى 1000 نفر طب انتوا يعني احنا لما نقول يبقى لازم تسمعوا كلمه لما تقول لا يبقى لازم تسمعوا كلمه لا وبتعشم لنقلها لاول جمعيه عربيه ان شاء الله في المحاسبه الاداريه والانترنال اوديت بمعنى ان انا امثل ضغط على البوردات هناك يعني الحته برضو بتاعت الرقي بشان التعليم دي مهمه قوي التعليم الاكاديمي ما عادش نافع ودرجه البكالوريوس اصبحت بالظبط زي اقل من دبلوم تجاره النهارده ده في اعتقادي الشخصي للاسف فدنيا البروفيشناليزم بتتكلم حازم ما كانش احسن مننا من 30 سنه لما انشا جمعيه المحاسبين والرقيين المصريه نفس الفكرة طلال ما كانش أشطر مننا لما أنشأ جامعة محاسبين العرب. فأنا اللي أنا عايز أوصله إن إحنا كيان النهاردة عنده بروفيشنالز أكتر من حازم في كيانه النهاردة بعد 30 سنة وأكتر من طلال بكتير جدا، وطلال واخدها فلوس أكتر ما هي واخدها بروفيشناليزم. فأنا شايف مجموعة فعلا منتخبة من البروفيشنالز اللي بيخافوا على المهنة ممكن يمثلوا ترند غير عادي في المنطقة لأفق المهنة. فده يمكن أنا شايفها فيجن، أنا شايفها فيجن، بس واضح إنها رايحة تكون على طريقها الصح. اللي عايز طبعا مرحب بيه في البداية كبروموتر ويحط اسمه ويحط بياناته الشخصية مع أشرف. كل اللي احنا بنعمله بنجمع من كل واحد 50 جنيه ولا 100 جنيه، دي مستردة ريفاندبل، بس اجراءات تخليص ورق ومعرفش ايه والكلام الفاضي ده كله لغاية ما ندخل الاكاديمية بشكل رسمي. وانا اتفقت مع دكتور علاء على اجتماع يعمله بكل الناس على اساس ان هو هيعلنها رسميا، هيعلنها رسميا. لا ما من غير العشاء خالص، اصل اشرف بيعرف العشاء على طول في الاجتماع الرسمي، فهيعلنها رسميا انضمام الاكاديمية. الأكاديمية بارتنر استراتيجي لسبب ان التحالف النهاردة مع الجامعات الكبرى ومع البوردات الكبرى، لما اكون انا جمعية علمية بروفيشنال مع أكاديمية في اساسها بحث علمي، يبقى انا بمثل قدرة في البارجنينج باور اكبر قدام الغرب. وبعدين تعالى بقى المؤتمرات العربية ان هي هيئة سياسية، فهم لما يطلعوا يتكلموا فوق ويقولوا احنا عايزين نعمله وعايزين ناخد موافقة الدول جامعة الدول العربية عشان اضافة كلمة العربية، لان اضافة كلمة العربية دي واضح ان هي موضوع صعب جدا. يعني ان انت تقول جمعية كذا العربية دي حاجة يعني واضح ان هي هتبقى، فلما السبونسر بتاعنا يبقى حاجة عربية زي جامعة زي الجامعة اللي احنا فيها، فده هيتيح لنا فرصة اكبر ان احنا يعني نساعد بعض الحاجات اللي كانت صعبة. وبالمناسبة بلايحة بشارتر بكل شيء، وهدم الكود اوف بروفيشنال كونداكت بتاع الاي اي سي بي اي مع الكود اوف اسكس بتاع الاي اي اي مع كود اوف اسكس بتاع السي ام اي، واخد افضل ما فيهم واحطه هو الاسكال كونداكت بتاع الجمعية. وعضوية الجمعية مش هتبقى سهلة، مش هتبقى سهلة، وهتبقى ان شاء الله بكرة وبعده هتدي درجة زمالة هنا في مصر بعد امتحان، وامتحان هيقلى مع مرور الوقت وهيحقق باع كبير. دي احلامي، واعتقد انكم برضو الى حد ما انتم باصين المركز العلمي والادبي والاجتماعي والمادي. الحتة دي هتكمل الاربع افق دول مع بعض على اطار استراتيجي، وبدايتنا النهاردة متهيئلي اصبحت حاسمة بعد يمكن شوية تحديات كتيرة بتواجهنا. وترن اوفر النهاردة حصر على مستوى القاهرة وبتتاخد الشهادات فور بروفيت اكتر، ويمكن انا بتهم على السيطات بان انا عايز ضد تحويلها للعربي علشان دي مصلحتي وان انا باكل عيش واول اخر وكلام يمكن اشرف يعرفه اكتر، بس عايزين بقى نخلق كيان محترم بقى نتكلم بروفيشنال شوية. فاذا عشان اتكلم بروفيشنال لازم الامبلوير يعرفني، وعشان الامبلوير يعرفني لازم ادعم من بوردات عالمية، ولازم رئيس البورد يجي يزوري، ولما يجي يزورك هنا هو في مصر ويجي يقدم لك الدعم ويتصل هو بالامبلوير على مستوى المنطقة كلها، يبقى تأسس كيانك بجد. ده يمكن افق انا بحلم بيه، معرفش اذا شاركتوني احلامي تبقى حاجة كويسة، ما شاركتونيش احلامي برضو هفضل اهلوس في احلامي لغاية ما اوصل لها. كان في سؤال صفحة 40 اظن في بعضكم لسه معصلك مع السؤال ده. مين معصلك مع السؤال التاني في صفحة 40؟ واحد، هو يكفي واحد، اثنين، ثلاثة. طب ليه ما قلتوليش ساعتها؟ ما تفوتوش كلمة جماعة اقولها في الوقت الحالي، ايه؟ لان المجموعة دي كلها ان شاء الله هتدخل الامتحان وهتنجح. المجموعة دي كلها هتدخل الامتحان وهتنجح، اي جرانتي. طالما بس تشتغل معايا محاضرة ومحاضرة اي جرانتي. بس ايه ما تسيبش حاجة الا لما تسألني عليها كبيرة او صغيرة. بيسألك which of the following is a disadvantage، ايه مش ميزة، احد العيوب للflat organizational structure. الflat organizational structure يعني organic ولا bureaucratic؟ organic. flat يعني multi level ولا uni level او two or يعني small number of levels، ما هواش عدد كبير من المناجيريال ليفلز، يعني بيقرب القاع والقمه. يعني معنى كده انك انت ما عندكش نوع من الفيرتيكال ديفرنشيشن عالي، ومن ثم هنا بيبقى مستوياته الإدارية لأنها قليلة بتلاقي نفسك موظف النهاردة ابتكارك يبان، لما ابتكارك يبان بتمسك مجموعة، بكرة وبعد بكرة تمسك المكان، المكان دق عليك بتروح لمكان تاني، صح ولا غلط؟ فعلشان كده الفلات اورجانيزيشن ستراكشر الابعاد بتاعته بتتلائم مع بيئة دايما بتتغير، بيئة دايما بتتغير. ما اقدرش احجر نفسي في هيكل تنظيمي ذو تكلفة عالية جدا وذو لوائح وبوليسيز وبروسيجرز كتيرة جدا وتقسيم للعمل وكل واحد يشتغل حتة صغيرة قوي، لان البيئة مش ثابتة، البيئة كل يوم بتتغير. فتعال نشوف نمرة ايه بيقول فيها ايه ونعرف ان ده ديسادفانتج او لا. Employees are not encouraged to be creative. هل ده صحيح؟ ده انا بقولك بيبقى قاعة تنظيم النهاردة في الفلات، بكرة بيبقى في الطب بتاع التنظيم، بيواجه بيئة بتتغير كل يوم، يبقى encouraged to be creative ولا not encouraged to be creative؟ ده الكرياتيفيتي كلها في هذا الفلات organization structure، الابداع كله. يعني عايز عشان كده بنقول ان الروح المعنوية للموظف هنا عالية جدا، لان مش قايمة على تخصص، قايمة على ان هو بيواجه مشاكل كل يوم بتتغير، وطالما المشكلة كل يوم بتتغير يبقى انا ما اقدرش احط لها نموذج امثل للتعامل معها، ما اقدرش احط بوليسي مثبتة او rigid rules و procedures محددة. اذا نمرة ايه؟ كلمة not encouraged، بل بالعكس ده هو encouraged to be creative. answer ايه is incorrect because the lack of supervision. يعني ايه؟ مش لازم الرئيس بتاعك يشوفك بالتفصيل بتعمل ايه، ليه؟ بيسيب لك latitude، مساحة من الحرية تبتدي تفكر فيها وتبتدي تبدع فيها، لانك بتواجه ظروف ايه؟ متغيرة على طول. increases لا انا بتكلم، انا لما بميز ما بين تريننج وسوبرفيجن، انت خدت حته بعيده شويه. معلش انا بتكلم على ان في سوبرفيجن وفي سوبرفيجن كويس والتريننج اقل، بس انا ما بتكلمش في مجال المقارنه ما بين السوبرفيجن والتريننج، انا بتكلم بصفه عامه. الرئيس اللي موجود هنا زي مثلا بيشرف 10 ساعات على موظف في الهيكل ده وفي الهيكل ده، العشر ساعات اللي بيشرف عليهم منهم 7 ساعات بيدربوا، منهم 3 ساعات بيشرف عليه في التول اورجانيزيشن استراكشر. ده واحد. لو انا خدت العشر ساعات هم ووديتهم لاورجانيك، هقلب بقى هقول لك فيه 7 ساعات بيعمل فيهم ايه؟ بيشرف وبيدرب 3 او بيدرب 2. ليه انا مش محتاج ادربك كتير؟ ادربك كتير ليه؟ ما انا ادربك على حاجه يعني هعلمها لك، اعلمها لك يعني احفظها لك، احفظها لك يعني تفضل تعملها علشان انت فيري سبيشاليزد. طب ما بكره الحاجه اللي هتطلب مني مختلفه. نرجع لنقطة تانية بقى، هل فعلا ده 10 ساعات وده 10 ساعات؟ لما نتكلم بقى خلاص احنا عرفنا ايه الفرق ما بين كلمة سوبرفيجن وكلمة تريننج. نقطة تانية، الرئيس هناك فضيلك، فضيلك يقعد معك 10 ساعات ما بين التدريب والاشراف، هنا ما يقعدش معك 10 ساعات، لان المستويات الادارية ما فيش رئيس ورئيس الرئيس ورئيس رئيس الرئيس، فالوقت كله 2 أو 3. شوف هنا المقارنه ماشيه ازاي. فانا بستخدم كلمه سوبرفيجن هنا انه لك سوبرفيجن بمعنى انه ما بيقضيش الوقت الطويل في الاشراف بصفته رئيس عليك، لانه الهيكل مفرغ من الوسط. بمعنى ايه مفرغ من الوسط؟ ان المستوى الاشرافي فيه اقل ما يمكن، بمعنى انه يكاد يتلامس قاع الهيكل مع قمه الهيكل، والاداره الاشرافيه دورها الاساسي سوبرفيجن في وقت اقل. فاهم الفكره جايه ازاي؟ فعلشان كده احنا دلوقتي ما بنقارنش ما بين كلمه تريننج وسوبرفيجن، بنتكلم على خصائص هيكل ايه اورجانيك تحديدا. فلاك من ناحيه ان انعدام، بمعنى ان الوقت مش طويل قوي اللي بيقعد فيه، بالرغم ان هو معظم الوقت اللي بيتعمل في الاشراف مش في التدريب او مش في التريننج. ف because the lack of supervision، هي دي اللي لخبطتكم يا اولاد الفكره دي؟ هي دي اللي خلقت تمام. lack of supervision increases employee flexibility، يزود المرونة. يعني ايه يزود المرونة؟ يعني يخليه يبدع، يخليه يفكر، يخليه ما ياخدش التاسكات انها as dictated او منصوص عليها بالنص. And employees are encouraged to be creative. طيب نمرة بي، the input of fresh idea، اللي هو دخول افكار جديدة، دخول افكار جديدة. عشان تبقى فيه افكار جديدة يعني فيه افق داخل المنشأة، في افق يعني دماغ جديدة داخل المنشأة. The input of fresh idea from outside the company is limited. Limited فعلا؟ limited فعلا ولا العكس؟ is not limited. ليه؟ لأن المنشأة دي التعيين غالبا بيبقى من الخارج للقيادات. ليه؟ لأن فيها ترن أوفر عالي، فيها ترن أوفر عالي. هناك في التول organizational structure التعيين بيبقى وزن من الداخل، لكن هنا إلى حد ما لأن ما فيش مستويات إدارية كتيرة، فبيلاقي نفسه ارتفع في الهيكل التنظيمي بسرعة، فدق عليه المكان فبيسيبه المكان أكبر فبيحل محله. معدل الريبليسمنت، وأنا قلت دي ميزة وحيب المرة اللي فاتت زي ما أنا فاكر، قلت ميزة بدخل فريش أيديا جديدة وبرسبكتيف جديد وبتقضي على السوشيال إمبريدينج. لكن ايضا هي عيب في ان الكفاءات والاكسبيرينس الحقيقيه اللي تولد جوه المنشاه الى حد ما بياخدوا السوق بعد ما انت تعبت فيه وصرفت عليه، لان حتى الاديوكيشن وحتى الاكسبيرينس ليها تكلفه وان كانت غير صريحه في النظام، لكن هي موجوده. فعلشان كده كلمه ليميتد دي بتغلط نمره بيه، لان دي سمه وادفانتج من ادفانتجز بتاعت الفلات اورجانيزيشنال استراكشر. Answer B is incorrect because the small number of management levels، عدم تعدد المستويات الإدارية، عدد صغير منها، the small number of management levels limits the opportunity for advance. يعني هتترقى الترقية، يعني لو كل 15 وعايزين رئيس واحد يبقى واحد من 15 يترقى، طب ال 14 شافوا نفسهم كبروا، طب ما يروح يشتغل في حتة تاني. المشكلة ودي بتحصل ازاي يا اولاد؟ لما تكون انت في مكتب صغير اشتغلت سنة او سنتين بتلم مكتب المحاسبة كله في قد ايه لما يكون مكتب صغير؟ في سنة او في سنتين، صح ولا غلط؟ بيبقى افقك تعمل ايه؟ حتى لو قالك انا هرقيك تقول هترقيني هتخليني ايه؟ ما انا حفظت كل اللي موجود، صح ولا غلط؟ هسيبه وروح لكيان اكبر، اروح ادور بقى على حازم، ادور على شوي، ادور على واتيفر. يبقى من هنا ما بتلاقيش بقى هنا مليون مشرف جوه المكتب الصغير. لما تدخل في كيان كبير هتلاقي ليك رئيس مجموعه، وبعد كده في مانجر، وفي مش عارف بارتنر، وفوق البارتنر في مش عارف ايه. يعني بتدخل في الكيانات بقى اللي ممكن تبقى فيري ستراكشرد اكتر، which may cause a high employee turnover. يعني بسبب ان العاملين بيسيبوا المنشأة. Accordingly the input of fresh idea from outside the company is not limited. ولكنه بيبقى فيه fresh idea بتدخل باستمرار. Because employees turnover is relatively high. نسبيا بيكون عالي. نمرة C. Managers spend too much time training individuals. Not enough time supervising. هل الكلام ده صح ولا عكسه في الفلات organization؟ والتو ماتش تايم نقصد بيه برضه ريلاتيف، خلي بالك، بمعنى ان دول كلهم مثلا ان مفيش مانجرز كتير في الهيكل ده، لانه الهيكل رفيع بطبيعته، ساعات الاشراف على التدريب 3 ساعات بس معظمها ايه؟ اشراف. هناك نفس المانجر بيقعد 10 ساعات لانه بيقعد مع عدد كبير ولا عدد صغير، ده بيتسلى على شويه صغيرين وبيطلع عينيهم. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ لانه كل ما يبقى طول organization structure هيبقى ايه؟ narrow span of supervision. كل ما الهيكل يطول عدد المرؤوسين اللي بيشرف عليه برئيس واحد بيقلوا وبيبقى فاضلهم بقى بجد. يبقى معنى كده في علاقه هنا معكوسه، خلي بالك، اللي هي بتقول ايه؟ كل ما الorganization structure يبقى طويل الاسبان of supervision يبقى ايه؟ قليل، ويبقى طبيعه الاشراف طبيعه رخمه، معاه في كل كبيره وصغيره، وكل موظف بيتقدم جزء الاشراف والتدريب وقت طويل ومخصص اكتر للتدريب. فهمنا الفكره؟ اما في الفلات اورجانيزيشن ستراكشر لانه ما فيهوش مشرفين كتار، فالمشرف الواحد بيشرف على عدد ايه؟ اكبر، وفي نفس الوقت الوقت بتاع الاشراف اكتر من وقت الايه؟ التدريب، لكن في مجمل الوقت اقل من الوقت فين؟ في التول اورجانيزيشنال استراكشر. يبقى answer B is incorrect because managers spend too much time supervising، هنا بيشرف اكتر، and employees do not receive enough training. عشان كده بتبقى فيها عيب الحته دي. ايه هي؟ ان الاوبريشنال افشنسي بتبقى عاليه ولا واطيه؟ منخفضة جدا. ليه؟ لانه مفيش وقت كويس للتدريب. وبعدين لما تيجي تقارنها هتلاقيهم صح برضو، لانه انا ليه ادربك واصرف على فلوس التدريب 15-20 ألف جنيه في الوقت اللي طبيعة المهام كل يوم مالها بتتغير؟ يبقى مش ماشي خصت بنفت. يبقى انا اسيبك تتواجه كل مشكلة وتحاول تقضي عليها بالابداع وتناسق فريق عمل، ومصرفش فلوس تدريب كلها لان طبيعة المهام الفاريابيليتي اللي فيها عالية جدا. do not receive enough training because task variability is high. اللي هو اختلافية التاسكات المطلوب من كل موظف بتختلف من وقت لآخر. نمرة دي, employees may not be performing, شوف الكلام بقى, that is advantage. ودي نتيجة على سي. نتيجة ان وقت التدريب مش كبير, يبقى الامبلويي لما بيأدي ما بيأديش بأوبريشنال افشنسي عالية. يبقى النمرة دي ده ريزالت. نمرة سي ده الايه؟ السبب الذي قاد الى هذه النتيجة. يبقى نتيجة ان المديرين ما بيدربوش تدريب كفاية في هذا الهيكل, لانه حجم الاشراف wide span of supervision, فبتنعدم او بتقل الكفاءة بالنسبة للعاملين. ده نتيجة فعلية. يبقى employees may not be performing work a task properly. وصلنا لغاية فين احنا بقى المرة اللي فاتت؟ ايوه بقى. لا اصلية لما بنبص بنقول organizational, شوف الكلمة ازاي ماشية. مفيش بسميل في الكلمة, مفيش تجزئة في معنى كلمة organizational, فالنظرة تغلب على الاوفرول ستراكشر. هل هو متعدد الطبقات ولا مش متعدد الطبقات؟ في بعض اجزاءه ده طبيعي جدا هيبقى مسطح قوي, وفي بعض اجزاءه التانية هيبقى تفصيلي قوي. ده صحيح, يعني في بعض اماكن في الهيكل التنظيمي انت عايز فيها الجزء الاورجانيك هو المسيطر, وفي بعض اماكن في الهيكل التفصيلي زي ايه مثلا الريسيرش والديفلوبمنت ما الجزء الاورجانيك مسيطر فيها تماما. لكن لما تيجي لإدارة الحسابات وطبيعة إدارة الحسابات على سبيل المثال, الجزء البيروقراطي مسيطر فيها وتفاصيل, ده مسؤول عن الريسيفابل, وده مسؤول عن البيابل, وده مسؤول عن معرفش ايه. ده انت ممكن في شركة كبيرة يبقى المسؤول عن اول ثلاث حروف في الريسيفابل شخص لوحده, والمسؤول عن تاني ثلاث حروف في الريسيفابل شخص تاني خالص. وانا شفت عند مصطفى السلاف في القاهرة لان عنده عملاء كتير على مستوى مصر, فاللي بيحصل ان مسؤول عن العملاء متابعة حسابات العملاء اول ثلاث حروف بس في حسابات العملاء ماسكهم موظف, والتاني ماسك اللي جنبيه ثلاث حروف بس من حسابات العملاء قبل ما كانت تبقى كمبيوترايزد. انا شفتها في الثمانينات. فعلشان كده انا بقول لك ممكن تبقى فيري ديتيلد بس في الحتت اللي فيها ايه, ان طبيعه النظام ما بيتغيرش في الحته بتاعه الحسابات على سبيل المثال, لكن في حته اورجانيك جدا زي الماركتنج ريسيرش, زي الديفلوبمنت مثلا والريسيرش, زي الديزاين, يبقى دي محتاجه اورجانيك. لكن انا بتكلم كنظره عامه في الهيكل التنظيمي. وهنا يجب ان الانترنال اوديتور يكون على وعي عالي جدا جدا جدا بالاوديتي نيتشر, الاداره اللي بيراجع عليها ايه الطبيعه بتاعتها, وايه احسن تقسيم الهيكل التنظيمي وشكليتها على الهيكل التنظيمي ومدى الديفيجنز اللي داخلها, ويبدي رايه على مدى الديفيجن ويقول لك ان الحته دي انتم موسعين فيها زياده عن اللازم, بينما الظروف اللي فيها بتتغير كل يوم, فالحته دي تقلب الاورجانيك تبقى افضل لصالح المنشاه بالكامل, او الحته دي تقلب البيروقراطيك علشان خاطر طبيعه البيئه فيها ستيبل وما تتعرضش كل يوم لهزات, وده من صالح المنشاه بالكامل. فهمنا الفكره جايه ازاي؟ فلما بقول اورجانيزيشن انا بتكلم على اوفر اول, يعني دو نوت بسميلت, ما تكسرهاش او ما تجزقهاش. وصلنا احنا لصفحه ايه بقى؟ 41. يعني انتوا خمنتوا السؤال الثاني؟ هي فيها ثلاث اسئله؟ طيب. How an organizational structure relates to environment in which it is operate is important. بيقول لك ايه في الجمله دي؟ دي حقيقه علميه, دي حقيقه علميه اساسا, دي حقيقه علميه. لما تيجي تذاكر خدها بمثابه حقيقه علميه. يعني بيقول لك من المهم المكان ان انا اشوف الانفايرمنت قبل ما ابني الهيكل التنظيمي. طبعا اشوف البيئه اللي بتحطني قبل ما ابني الهيكل التنظيمي بتاعي. فبيقول لك كيف ان الهيكل التنظيمي يراعي البيئه امر هام. يبقى معنى كده ببساطه لا يمكن ان يوجد هيكل تنظيمي ولا يرسم الا بعد مراعاه ايه اساسا؟ البيئه المحيطه بعمل المنشاه. تمام. فدي جمله علميه اساسا بتمثل حقيقه. is important to its success, هو هام لنجاحها. the structure of the organization, وبيقول لك على انواعه, can be mechanistic, ده احد الاشكال. والميكانيستك هنا يمكن لاول مره تشوفه شكله rigid. يعني ايه rigid؟ يعني صلب ولا مش صلب؟ صلب يعني معناها ما بيتغيرش شكله, متجمد. متجمد. يعني ايه برضو؟ يعني في لوائح، في بوليسيز، في بروسيجرز، في ديبارتمنتس، في تخصص، في كل ده، في كنترولز، وقوي جدا. اذا ريجيد بكل هذه المعاني، متجمد تماما، لانه يقابل بيئه ستيبل اور سيمي ستيبل. تمام. بيراميد شيبد، كلمه بيراميد شيبد هنا يقصد بها ايه؟ مش على شكل هرم، متعدد طوابق، يعني متعدد الطبقات الاداريه، عن طويل، تول اورجانيزيشن ستراكشر. تمام. اور الشكل الثاني بقى اللي ممكن تفرضه عليا البيئه، اورجانيك، وده فليكسيبل عكس ريجيد. فليكسيبل يعني معناها ببساطه انا ما بشتغلش من خلال تقسيمه اداريه محدده مسبقه، التقسيمه الاداريه ممكن تختلف في وقت الظروف، يبقى فليكسيبل. انت حلوه الكلمه دي برضو، معناها ايه؟ الريسبونس للتغيرات البيئيه، ادابتيف. ادابتيف، ادابتيف يعني يستجيب هنا بقى للبيئه اللي حواليه، ادابتيف اورجانيزيشن. فبيسالك بقى السؤال، بيبتدي من هنا، كنت ممكن ما تقراش كل الكلام ده وتتجاوب على السؤال برضو، عشان كده انا بنصحك لما تشوف سؤال طويل في الامتحان ما تقراش الحقيقه من اولها لاخرها، تبتدي تشوف بس السؤال بيسال على ايه. لقيت السؤال بيتعلق بكونسبت، بمفهوم، ما تقراش الحقيقه، جاوب. لكن لو لقيت السؤال بيتعلق بديتيلز في الفاكت باترن، لازم ترجع الفاكت باترن. فدي قاعده ساعات بيستخدم فيها التايم كونسيومنج في الامتحان، يجيب لك سؤال مثلا بيبقى 3 صفحات، لو قريته بالمعدول هتاخد فيه ربع ساعه تقرا فيه، يبقى ساعات بيسال قصص كثيره قوي قوي، وفي الاخر بيسالك في الكونسبت في الاخر خالص، فانت تعيش من خلال ايه الكونسبت في الحاله دي. Which of the following items، ايا من العاملات، is not characteristic، ليست خاصيه، of an interaction، الانتراكشن اللي هو التفاعل، تفاعل بين ايه؟ بين شكل الهيكل وطبيعه البيئه، طبيعه البيئه اللي بتشتغل فيها المنشاه. Is not an interaction between the organization's environment and its structure. تعالوا نمسك واحده واحده. The more dynamic the environment، يعني كلما زادت ديناميكيه البيئه التي تعمل منها المنشاه، the more the organization the structure should be organic. صح ولا غلط الكلام ده؟ هو بيسال is not، يبقى الجمله دي صح. يبقى كلما زادت الديناميكيه، نقصد بالديناميكيه يعني معناها ايه؟ كلما كانت البيئه متغيره، الفاريابيليتي بتاعت البيئه عاليه، يبقى لازم الاستراكشر هنا ساعتها يبقى اورجانيك عشان يقدر يبقى ادابتيف توورد تشينجينج سيركمستانسز. نمره بي، the more complex the environment the more the organizational structure should be mechanistic. ايه رايك؟ الاول تعرف كلمه كومبلكس عشان تعرف صح ولا غلط. يعني ايه كلمه كومبلكس؟ الكومبلكسيتي بتاعت المنشا البيئه معناها، لو انا بقول لك مثلا انا بشتغل لوحدي، انا السبلاير الوحيد اللي في الصناعه، طيب مش لوحدي بقى، 5 6 في الصناعه، اي انفايرمنت تبقى مور كومبلكس عن التانيه، فيها 5 6 صح ولا غلط؟ يبقى في طبيعه منافسه. لما اكون بشتغل واللي بيورد لي الخامه وبيورد لزمايلي كلهم مورد واحد، طب لما اكون بشتغل واللي بيورد ليا ولزمايلي في الصناعه 500 مورد، اي بيئه مور كومبلكس عن التانيه؟ كلما كانت في سكيرسيتي او ندره في الموردين، لانه ممكن يتحكم فينا. يبقى هو بيسال على از نوت ا كاركترستيك. تعال نقرا مع بعض التعليق بتاعها علشان نعرف كلمه كومبلكسيتي. The complexity of an environment is a function، هي دالة، دالة يعني تتوقف على، كلمة دالة في الرياضة يعني تتوقف على، depend on، of the heterogeneity، اللا تجانس. كل ما تزيد حجم اللا تجانس في البيئة، ان البيئة مش متجانسة، يبقى more complex. And concentration، كل ما تقل درجة الكونسنتريشن في البيئة تبقى البيئة مور كومبلكس. الكونسنتريشن جت ازاي؟ لو انا لوحدي في الصناعة يبقى نسبة الكونسنتريشن في السوق 100% بتاعتي، طب لو 5 6 10 في البيئة يبقى البيئة مش كونسنتريتد في ايديا، لان في منافسة كتيرة. يبقى معنى كده درجة الكونسنتريشن كل ما تزيد تعني less complexity، كل ما تقل more complexity. كمان النقطة الثانية الهيتروجينيتي، كل ما تبقى البيئة هيتروجينيس كل ما تزيد الكومبلكسيتي، والعكس صحيح. يبقى نميز ما بين كلمة ايه كومبلكس وكلمة هيتروجينيوس. فور اكزامبل بيدي لك مثال عليها حلو قوي. ان اورجانيزيشن ويز نيومرس. نيومرس دي كلمة بتلقى على كلمة ميني ميني ميني. نيومرس يعني العديد بشكل مبالغ فيه. نيومرس العديد. نيومرس and consistently changing competitors. يعني competitors عديدين وكل يوم competitor جديد بيدخل عليك. يعني معنى كده ان البيئة بتاعتك complex ولا البيئة بتاعتك simple. Very complex. طب ده يتطلب منك انك انت تأيد نفسك في ميكانيستيك اورجانيزيشنال استراكشر ما يتحركش ويبقى ريجيد قدام البيئه ولا يبقى ادابتيف قدام البيئه. مش كده برضو؟ تمام. يبقى انت كونسنتريشن اون فور اكزامبل الاورجانيزيشن ويز نيومرس اند كونستانتلي يعني باستمرار تشينجينج كومبيتيتورز فيسز ا كومبلكس انفايرمنت such an environment مثل هذه البيئه requires وجود او وجوب وجود الفليكسابيليتي اند ادابتابيليتي. تو ادابت يعني انك انت تكيف من شكليتك بحيث انك تبتدي تتفاعل مع بيئه متغيره of an organic مش ميكانيستيك. تعال بقى نوصل لسي. سي واضحه زي الشمس هي عكس ايه على طول. The more stable the environment كلما زاد استقرار البيئة. يعني البيئة بتاعتي هادية. البيئة اللي بتعمل فيها المنشأة هادية. The more the organization structure should be mechanistic. ايه رأيك؟ طبعا طبعا. عامل زي ايه؟ مثلا تعال نتكلم على القطاعات البترولية. شركات استخراج كنت اقول لك واستصلاح البترول. شركات استخراج البترول. ايه حجم الكومبلكسيتي اللي في البيئة؟ مش لا بالعكس استيبل. والشركات العالمية المسيطرة على السوق واضحة زي الشمس صح ولا غلط؟ والتكنولوجيا بتاعت استخراج البترول والتنقيب عنه والبحث فيه معروفة من 30-40 سنة وهي معمول بها جداول عالمية اساسا ومعروفة النقب امتى لما يخلص دوت يبقى ايه غششهم حتة خريطة زي ما بيغشش السودان النهاردة وبيرفع اقتصاد السودان وهو عارف هيدي لك الخريطة بتاعتك امتى بس هو عارف مكان البترول بتاعك. اللي انا عايز اوصل له ان في استابيليتي غير عاديه في البيئه فبالتالي هيكل التنظيمي لشركه البترول تفتكر انه بياخد الشكل الاورجانيك ولا الشكل الميكانيستيك؟ بالظبط بين زي الشمس صح ولا غلط؟ تمام. نمره دي the more scarce. الله السكيرسيتي بتاعت البيئه يعني ايه السكيرسيتي؟ يعني بلغه الكومبلكسيتي. شوف هنا بقى ما بياخدش هو بيستبدل لفظين دايناميك وستيبل. ها ما انت عارف كلمه دايناميك يعني اورجانيك وستيبل يعني ايه؟ يعني ستيبل يعني ميكانيستيك. تمام. فهنا قال لك كلمه كومبلكس وعرفنا كلمه كومبلكس. طب تعالى ناخد حته ايه السكيرس. زي انفايرمنت زي مور زي اورجانيزيشن شود بي ميكانيستيك. السكيرسيتي يعني بخل البيئه عليك. بخل البيئه يعني عدم وضوح رؤيتها. كلمه سكيرسيتي يعني ندره. الندره في البيئه او البخل يبقى معناها ببساطه ان البيئه تسود فيها ظروف الانسرتينتي التي تتطلب منك ضروره الادابتابيليتي. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ تعالوا نقرا مع بعض التعليق نفهمها. انسر دي انكوريكت بيكوز اسكيرس انفايرمنت. كل ما تزيد السكيرسيتي اللي هي ندره البيئه اللي هي معطيات البيئه نادره مش قادر تاخد تخطيطات بشكل سليم فيها ومش قادر تعرف متغيراتها على نحو لا يقيني ولا شبه يقيني is one with a little capacity for growth. يعني ما بتدكش ما بتنموش معاك بالشكل اللي انت عايزه. A mechanistic structure is best suited for this environment. استنى في حاجة غلط. في حاجة غلط هنا. The organization structure should be مش mechanistic هنا بقى. Should be organic. صلح دي. يبقى هو عشان تبقى الإجابة ايه incorrect برضو. يبقى دي organic. باينة. انتوا بتحلوا لا ورايا في الاسئلة الموجودة هنا. بتدخلوا على جلايم التديت وتشوفوا الشكل. ليه طيب؟ طيب تعالوا في البريك. اشرف انت معك كمبيوتر؟ طيب بس نوديهم لمحمد حتى على الاقل علشان بس لازم نبتدي نشتغل شوية، لازم نبتدي نحل، لان كده كده احنا وصلنا ان احنا لازم ندخل على الايه السوفت وير ونتعامل معاه شوية. لازم جلايم ده موسوعة عالمية كبيرة جدا، بس مش في السي اي اي بس، كاتب في السي اي اي والسي بي اي والسي ام اي، وكاتب في الطب وكاتب في الصيدلة وكاتب في الطيران، ببلشر عالمي. الببلشر ده يعتبر هو رقم واحد على مستوى العالم في توزيع بالنسبة لشهادة السي اي اي. طبعا في ناس كثيرة غيره بتتكلم، في بيكر كمؤسسة، في هوك كمؤسسة، في لامبر كمؤسسة، في باتريك ديليني نفسه كتب النهارده في السي اي اي، لكن يعتبر جلايم في الأسئلة بتاعته بيجيب لك أسئلة جت في امتحانات قبل كده. طبعا القواعد بتقول ايه؟ ان الامتحان نون ديسكلوز، الكلام ده من سنة 1996، نون ديسكلوز بمعنى لا يجوز لك الإفصاح على محتوى الامتحان اللي انت هتشوفه. البورد الاي اي اي بيختار مجموعة من الأسئلة من سنوات فاتت وبيحطها لك على سبيل الاسترشاد عشان تعرف طريقة التفكير في سؤال عملي بيتم ازاي وفقا لمنهجية الايه السي اي اي. فعلشان كده حل المجموعة المنتقاة من الأسئلة دي بتخلي فكرك بيعلى شوية وبتقرب من الإكزام تكني. مش عايز أقول لكم بس دي الحقيقة، هتقابل حوالي 25% من أسئلة الامتحان بالنص جاية من جلاي بالنص، هيعدل في لفظ في لفظين، فاكت باترن طويلة يختصرها لك شوية في الامتحان، بس حوالي ربع الامتحان، وده شيء على فكرة يعتبر إيد سخية في الفترة الحالية، إيد سخية جدا. لا لا لا لا لا رب ما تسمعش كده، لا لا لا لا لا إذا ما دخلتش وانت شايف الامتحان وفوقيه قوي بنتسخلهوش، وانا شجعتهم على انكم لازم يشوفوا الامتحان لانه مهم قوي. والله العظيم انا لما كنت بدخل اي امتحان كنت بقول له يا شاطر وريني عندك ايه جديد معرفهوش، ناوي مش غرور بس داخل بعقل تشالنج، اني وريني انا عايز استفيد في بعض الحاجات كنت تبص لها في الامتحانات انا معجب بيها. خلاص بقى نسيت الساعة ونسيت التايم اللي ماشي، بس نقعد قدامها يخرب بيتك انت واضح حريف قوي قوي قوي قوي، وتقعد قدامه مبسوط ومعجب بيها، مش انت خلاص نسيت انك في امتحان وعليت قوي بقى على انك تكون في امتحان. فاذا ما دخلتش عشان تستمتع في الامتحان وما اعتبرتوش امتحان بمقدار ما هو قياس لقدرتك الشخصية، انت بتبقى اقصر من امتحان، خليك دايما اطول من امتحان. دي اهم نقطة، ودي من خلال تدريب كويس ومن خلال ثقة في النفس، لازم يبقى عندك الحتة دي، والاكزام تكنيك بتساعد ان هو يوصل لك. الرعيل الاول هيبقى سهل، الرعيل الاول هيبقى سهل، لان احنا يمكن دلوقتي في دائرة التعاقد مع مصلحة الجمارك هتورد لنا حوالي 100 كل سنة علشان خاطر نبتدي ندربهم على السي اي اي، فخلصوا علشان خاطر العملية ما يبقاش موظف حكومي جنبك، مش كده برضو؟ بس مش هضمهم للجمعية عشان دول موظف، الا لو استقلوا من الحكومة. لان انا اي واحد حكومي مش عايز عضويته، ومش كلهم يعني بتاع الجهاز ماشي، لا خلاص بتاع الجهاز حلوين انا بحبهم. سؤال تاني. ما هي دي هي لا في بعضهم في زياده، انا هحط لك حاجات بعد كده زياده في الورق بعد ما اخلص البيبر الاولانيه، هحط لك مجموعه مش جايه لك في السوفت وير عشان بدل ما اعملها لك امتحان قال ايه واحرجك وتجيب صفر وبتاع واقعد اضحك عليك، تحلها في البيت بس حلها صح وتقرا كل تعليق. كل تعليق يا جماعه ممكن يكون هو ده مدخل السؤال في الامتحان، كلمه جوه التعليق ممكن تبقى هي مدخل السؤال جوه الامتحان، هو ما بيخرجش الامتحان عن نفس الافكار بنفس الكونسبتات بس باستخدام فورماتات مختلفه، طرق عرض مختلفه لنفس المفاهيم اللي تعرفها. فهي بس عايزه واحد متفتح مش حافظ حاجه، مش حافظ حاجه. كويستشن تاني، ديفيجنال ارينجمنت، فاكرين كلمه ديفيجنال اللي هي ايه؟ تريتوريال، ديفيجنال تريتوريال جيوغرافيكال، اللي هو متقسمه في شركه مالتي ناشونال على سبيل المثال، البيرنت كمباني في امريكا ليها سبسيدري مثلا في مصر زي جنرال موتورز، وليها سبسيدري مثلا في سويسرا، وليها سبسيدري في الجزائر وهكذا. في اختيار السبسيدريز بيقوم بأحد شكليتين، يا اما بمثابة تكوين محفظة للتنويع العالمي، دي بيسموها كونجلوموريشن، بيسموها كونجلوموريشن لان فكرة الدايفرزيفيكيشن فكرة محلية، الكونجلوموريشن هي محفظة عالمية عشان يقلل مخاطر، دي فكرة لتكوين المحافظ اللي هي الريسك مينيمايزيشن. في فكرة تانية في تكوين المحافظ، لان في حاجة اسمها بورتفوليو اناليسيس ودي دراسة كبيرة. في البورتفوليو اناليسيس يبقى اهمك اما بتكون المحفظة العالمية بتاعتك تو مينيمايز ريسك، ده مدخل. المدخل التاني علشان استفيد بالسينرجيز، السينرجيز اللي هي الوفرات. الوفرات بمعنى ان في الجزائر المادة الخام ارخص على سبيل المثال، يبقى لازم اكون في مصنع جنب المادة الخام في الجزائر. العمالة معرفش فين ارخص، التسويق فين، طب رأس المال لما بيطرح في شكل اسهم مثلا ارخص فين، يبقى بختار من كل دولة على مستوى العالم ارخص العوامل، سواء عوامل الانتاج البشرية او عوامل الانتاج المادية. يبقى في فكرة بقى هنا التنويع في الديفيجنال، يا اما علشان خاطر اعمل التسويق بتاعي على مستوى العالم كله او اعمل الريسك مينيمايزيشن، او ان انا استفيد من خلال فكرة السينرجيز اللي هي الوفرات، وفرات في خامة وفرات في معرفش مين. فهنا بيسألك السؤال، بيقولك لو كان عندك الارينجمنت، كلمة الارينجمنت الترتيبة في الارجانيزيشن ستراكشر، الشكل بتاع الارجانيزيشن ستراكشر، الديفيجنال ارينجمنت اللي هو الترتيبة بتاعت الارجانيزيشن ستراكشر، is most likely to be found، يعني ممكن تبقى فين في most likely، خلي بالك من الكلمة دي most likely و least likely والكلام ده، is most likely to be found in what kind of organizational structure. هنا حتى لو انت مش مذاكر خالص هتقدر تختار اجابة الصح. ليه؟ لان في ثلاث معارف معنى واحد، يبقى اكيد هما ما لهمش علاقة بالموضوع، والمعنى العكس هو اللي علاقة. الميكانيستيك مش هو البيروقراتيك، والاثنين هما نفسهم الكلاسيك، يعني معنى كده ببساطة هو بيغير بس في ايه، بيغير في المعنى. ما انت عارف كلمة ميكانيستيك يعني بيروقراتيك يعني كلاسيك، والثلاثة دول ما ينفعوش لاني وضع الديفيجنال اساسا وضع بيعتمد على فكرة تعامل مع بيئة، صح ولا غلط؟ مش بيئة واحدة، بيئة عالمية مش بيئة محلية. اذا بيتطلب التول organization structure ولا بيتطلب الادابتابيليتي، لان في كالتشرز مختلفة، صح ولا غلط؟ اذا ببساطة مش ممكن يكون ميكانيستيك يعني تول organization structure، ولا تختار الثلاث اجابات A, C and D. يبقى answer A, C and D are incorrect because the mechanistic model الشكل او الهيكل التنظيمي الميكانيستيك هو نفسه مصطلح تاني ليه بيروقراتيك، او المصطلح التالت ليه هو الكلاسيكال موديل. ده بيركز على clear definition of duties، يعني كل واحد مطلوب منه ايه بالظبط، يعني job description بتاعه محدد تفصيلا، clear definition of duties يعني subordinate عارف ايه المهام اللي هيقوم بيها تماما، والمهام اللي بيقوم بيها مش واسعة، مهام ضيقة وفيها تخصص وتكرارية عالية جدا. يبقى clear definition of duties and authority by position. كلمة positional authority يعني ما فيهاش قيادة، فيها ادارة، القيادة غير الادارة، فيها قيادة يعني فيها روح معنوية وبارتيسيبيشن، فيها ادارة يعني السوبرفايزر بيملي على السبوردينيت ما يجب ان يفعله. يبقى هنا كل واحد فيهم بيرتكز الى ايه اللاين اوثوريتي بتاعته، بحكم موقعه في هذا الموقع التنظيمي يفرض على السبوردينيت ما يجب عليه من مهام. عشان كده بيستخدم اللفظ صح قوي اللي هو بنسميها ايه and authority by position، وضعيته هي اللي بتديله الاثوريتي in the hierarchy. ولو كان البوزيشن بتاعه في الهيراركي lower هيبقى دوت من الاوبريشنال مانجرز، لو كان فوق قوي هيبقى ده من السينيور مانجرز، يبقى ليه ده اثوريتي عاليه كل ما بيطلع فوق، والاثوريتي بتاعت الصغير بتقل شويه كل ما ينزل تحت في الهيكل التنظيمي. وبالتالي كمان الهيكل ده في vertical specialization طبعا. ليه؟ لان الوظيفة بتبتدي من فوق، ولتكن وظيفة الانتاج بتنزل بقى مهما تعددت المسميات الا ان كلهم بيتكلموا لغة واحدة الا وهي لغة الايه الانتاج. عشان كده في vertical اسم نفس المصطلح vertical specialization كان ليها مصطلح ثاني moderate vertical differentiation نفس المصطلح. لما يقول لك vertical specialization التخصص على المستوى الفيرتيكال يعني المستوى الفيرتيكال فيه اختلافية ولا مقرب من بعضه مقرب من بعضه يبقى ممكن يقولها لك بطريقة تانية moderate vertical differentiation high horizontal differentiation لان كل وظيفة بتختلف عن التاني. اللي بيتكلم في التسويق بكل تخصصات التسويق هي لغة واحدة بس اللي فوق بيتكلم بلغة ادارة شوية واللي تحت بيتكلم بلغة تنفيذ عشان كده هي moderate differentiation على المستوى الفيرتيكال لانه في specialization في وظيفة التسويق في هذه الادارة. اللي جنبيها انتاج اللغة واحدة في الانتاج وان اختلفت البوزيشنز فعشان كده هي moderate vertical differentiation لكن high horizontal. ليه؟ لان ما بين التسويق والانتاج لغتين مختلفتين خالص صح ولا غلط؟ فخلي بالك هو كبير ده الميكانيستيك ما بيوصل في خصائص الميكانيستيك ما هم دلوقتي A و C و D كلمة ميكانيستيك بيوصل في خصائص الميكانيستيك فعلا هم واحد هم واحد بالظبط هو مسميات مختلفة بس. فالفيرتيكال سبيشاليزيشن بيبقى عالي في الميكانيستيك نيوميروس يعني ميني ميني ويل دوكيومنتد بوليسيز يعني معنى كده ان البوليسيز او السياسات موجود طبعا اينما وجدت بوليسيز وسياسات واجراءات كثيره اعرف على المتغمض اعرف على المتغمض ان البيئه اكثر استقرارا على طول اينما وجدت بوليسيز وبروسيجرز كثيره على المتغمض اعرف ان البيئه دي اكثر استقرارا. عشان كده على سبيل المثال لما تروح مثلا لتخرج ترخيص عربيه تروح للشباك رقم واحد تعمل كذا وتروح للشباك رقم اتنين تعمل كذا والشباك رقم ثلاثة لما تروح لما كنا بنطعم واحنا صغيرين روح لمعرفش مين وقت على التذكرة بتاعت التطعيم روح لقبلة داية علشان خاطر تدي لك حقنة التطعيم وبعدين هتعيط شوية تاخدك واحدة تانية عشان تطبطب عليك شوية وفي الاخر خلص روح بقى خد تطعيم عشان التطعيم اللي انت خدته مسمم. مش بيعملوا كده وبيكتبوا الاجراءات دي كلها ولا ما بيكتبوهاش؟ والله على بعض الجهات الحكومية بيقولك اجراءات استخراج رخصة سيارة واحد اثنين ثلاثة اربعة مش كده برضو فضلا من سنة 50 لغاية دلوقتي نفس الاجراءات. يبقى كل ما تزيد البوليسيز والبروسيجرز اعرف ان البيئة ما تغيرش كل يوم. مين احنا الاول؟ احنا كانترنال اوديتور اول ما نخش عليها الانترنال خليني اصلح لك حتة صغيرة واحدة. لا لا لا احنا كاوديتورز ما تقولش كانترنال اوديتورز عارف ليه؟ احنا طبعا تفرق كتير كاستم الاوديت الانترنال اوديت هو جزء لا يتجزا من الانترنال كنترول فانكشن نفسها لكن كاكسترنال اوديتور اول عمليه بيدي ريسك نظام رقابه داخليه اولا لانه بخطوه في طريق الاكسبريشن الاوبينيون على الفاينانشال ستيتمنتس كونفورميتي جاب. يبقى اذا بفرق هنا ما بين دور الداخلي والخارجي ان الانترنال اوديتور هو جزء لا يتجزا فقوه نظام الرقابه الداخليه ومدى الاعمال والكومبلاينس بيه البوليسز والبروسيجرز الوارده بيه وحجم الجفرنس اللي عند البورد اوف دايركتورز وحجم الوعي اللي عند المانجمنت كلها مرتكزه لمدى الاندبندنس والبروفيشناليزم اللي عند الانترنال اوديت فانكشن. هي الجزء هنا بقى بيختلف شويه. طيب انا افتكرت ده السؤال تصدق فرحت عرفت اجاوب عليه اصلا. طيب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش مفهوش مش هو مرن. هو بص هي في النهارده بعض الناس زي ما بيقولك اتكلمت في حاجه اسمها soft controls غير الهارد كنترولز. الهارد كنترولز what is prescribed يعني موضوع من بوليسيز وبروسيجرز وعلى اخره. لكن السوفت كنترولز اللي هي فين في الطاسه اللي جوه دي اذا لم مش عارف ايه فافعل ما شئت اذا لم تستحي فافعل ما شئت مهما يتحط عليك من قواعد جامده للبوليسيز وبروسيجرز ما انت ما عندكش الضمير. بيبقى فيه organizational culture حتى في الاورجانيك organizational culture. تعالى قارن ده يعني ايه دراسه عمليه بقى. تعالى قارن ما بين ادخل بريكتور اند جامبل على سبيل المثال شوف حد هناك تعرفه وروح زوره في الشركه وادخل مصلحة حكومية، وقارن بعينك من غير ما تتكلم وانت ماشي كده شوية، وشم الريحة في الطرق او انت ماشي، وقرب من موظفين وشم ريحتهم من غير ما تقولهم انا بشم ريحتكم، وشوف النسق العام للتعامل وتعالى قول لي ايه الفرق. هنا بقى الاورجانيزيشنال كالتشر هو اللي بيبني نفسه في شكل كنترولز حتى وان لم تكن مكتوبه. في الاورجانيك اللي بيحصل ان حجم المكتوب من البوليسيز والبروسيجرز قليل، لكن فيري فيري سترونج ايثيكال اند اورجانيزيشنال كالتشر. ده اللي في بريكتر وخلافه. تلاقي الموظف ده شغله بجد وده حاسس بيه بجد، وتلاقيه انت حاسس انه بيعاملك بعنجهيه وبعنطزه، بس لا ده هو مقتنع ومتشرب الشغل وحاسس ان ده كما لو كان بتاعه هو شخصيا، وبيتعامل فيه بمستوى امباورمنت عالي والتيم ورك على اعلى مستوى تتخيلها. لكن في واحد التوصيف البوليسيز والبروسيجرز طبعا التوصيف، وعشان كده انا هفرد محاضرة كاملة هنتكلم على اهمية البوليسيز والبروسيجرز في مجال عمل المنشأة ووضعيتها ومدى الفورماليزيشن اللي فيها. هل بالضرورة انها تبقى مكتوبة؟ يفضل طبعا كلما اتيحت الفرصة لبرمجة يعني ازدادت التكرارية والروتينية للتاسك اللي بتحصل عشان ابرمج عليها، كان الكوست بنفيت بس ما يوصلش لدرجة المشين الا اذا تطلب ذلك. بالظبط. يعني مثلا نقطة الري اوردر بوينت على سبيل المثال، عندما يصل المخزون الى حد معين لو حد اعادة الطلب عيد الطلب، الله ما محتاجة هنا بروسيجر اللي هي نقطة اعادة الطلب ده بروسيجر. طيب بيبقى معنى كده كل يوم مش هنتصل كل يوم كامناء مخزن وكمراقبة مخزن، ها نطلب ولا لسه؟ طب عندك كام المخزون؟ ها نطلب ولا لسه؟ ما هو مشكلة متكررة كل يوم، صح ولا غلط؟ يبقى اذا نتفق على اتفاق، اتفاق دوت عندما يصل حجم المخزون البند الفلاني الى النقطه كذا عيد الطلب. يبقى معنى كده ان تكراريه العمل تستوجب برمجته، وبالتالي وضع بوليسي او بروسيجر ويتش مينمايز الكوست والافورت. دي الاهميه. لكن لو انت ما بتواجهش عمل ذو برمجه عاليه زي روتينيه وريبيتاتيف تاسك كتيره، يبقى انت مش محتاج البرمجه. لكن مش معنى كده انك بتتخلص من فكره الانترنال كنترول مع تغيير شكلها اللي بينعكس على على الانفايرومنتال ستراكشر كلها او على الاورجنايزيشنال كلتشر كلها في شكل النورمز بقى والبيهيفيورال باترن بتاعت الافراد كلها ومدى تمسكهم، الكوهيرنس بتاعت الجروب نفسه والجول كونجرونس اللي بيبصوا بيها للمنشاه، والسوفت كنترولز والكود اوف اسكس اللي بيدعمها. الله هي موجوده بس مختلفه من حيث الشكل. يطلع ليها يبقى انصر بي از احنا فين؟ احنا بنقول ايه بقى دلوقتي؟ احنا ايه؟ احنا مين؟ احنا ليه؟ احنا ايه الحكايه؟ طيب احنا كنا في بي؟ احنا لسه بنقرا فيه نيومرس متعدد والدوكيومنت يستشري فيها العديد. نيومرس ميني والدوكيومنت بوليسز، ده بيتكلم في الميكانيستيك والدوكيومنت مكتوبه ده طبيعي. بروسيجرز اند رولز كومبلكس وفورمال كنترولز، لانه اذا ما كانش فيه كنترول الهيكل ده هيسيب من بين ايديك لانه هيكل طويل جدا ومستويات الاشراف فيه متعدده. اند سنترلايزد ستاف، السنترلايزيشن معناها ان تفيض السلطه قليل. وميز ما بين الاثوريتي ديليجيشن والتاسك ديليجيشن، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ اثوريتي ديليجيشن وتاسك ديليجيشن. الترجمه دي جميله قوي اللي قالها دلوقتي، ترجمه جميله قوي يتسقف له عليها بجد. تفويض في السلطه وتفويض في اداء الواجبات. شوف هو يعني كل لفظ قاله، يبقى ده نظام اورجانيك بالظبط. يبقى الاثوريتي ديليجيشن الله اعمله جيوغرافيك ماتريكس زي ما انت عايز. الله ينور عليك واحطك في البلد اللي انت فيه وانت سايب موقفك، صح؟ وانت ايه يعني الاثوريتي ديليجيشن؟ ديسنتراليزيشن. التاسك ديليجيشن سنتراليزيشن. شايف بقى؟ شايف المفاهيم مقلوبه ازاي؟ يبقى معنى كده ان الفرق كبير قوي وانت تحت عيني اشتغل، وانت تحت عيني اشتغل. الله ينور عليك. لا الجهاز ابتدى تفوق، ها اهزموهم قطعوهم، ده واحد من الجهاز. ومفيش ايه، مفيش سند دي اهو الواحد. ما انت قد خمسات يا وائل برضه هو. ان اورجانيك استراكشر هاز جرو، انا بعرف اي حته عجبتني وخلاص راحت تاني لاي حاجه. Many, طبعا او numerous well documented policies, procedures and rules, complex formal controls and centralized staff. Centralized staff يعني مستوى authority delegation ضعيف، يبقى ما فيش توفيق كبير للسلطة. The strong centralized control in the model is inconsistent، غير متمشي معه الديفيجنال ستراكشر. يعني الديفيجنال ستراكشر ما ينفعوش هذا الشكل، ما يمشيش معاه، لان الديفيجنال محتاج ان هو ايه، يقرب من مصادر خامه، يقرب من مصادر عماله جيده او سكيلز عاليه، يقرب من مصادر تسويق، من مصادر راس مال رخيص عند عرضه، يبقى دوت الديفيجنال اللي قايم على فكره اورجانيك اكتر. انصر بيه بقى لما اختار الاورجانيك قال لك ان التنظيم الاورجانيك هو اللي يمشي مع الديفيجنال ستراكشر اكتر. is at the opposite end. opposite end يعني معناها هو كانه بيرسم كده ويتكلم على ايه، يقول لك ده اسمه البيروقراطي وده اسمه الاورجانيك. فعلى عكسه تماما، على الناحيه الثانيه خالص من الوقت، يمين ويسار يعني. is at the opposite end of the design continuum. كلمه design continuum على الخط ده. تمام. from a mechanistic organization. تمام. an organic structure has groupings. يقصد بالجروبينجز يعني ايه؟ يعني تجميع، يعني ديبارتمنتيشن، يعني كل ديبارتمنت منه في الاورجانيك اللي تحت المستويات الوظيفيه بتاعته. of a similar persons and resources in subunits. بمعنى ممكن مثلا الموجودين في مصر كلهم يقوموا بس بالصناعه الاستخراجيه، لكن لما نستخرج في مصر مش هنكرر في مصر، هنرمي التكرير مثلا في ليبيا، ولما نكرر في ليبيا هنعمل التسويق على سبيل المثال في السودان. يبقى معنى كده ان التخصص الموجود على اساس ايه هنا؟ على اساس ديفيجن، يعني كل ديفيجن في مجموعه مهارات ممكن تتعلق بحاجه واحده. يبقى ده مش ريسك مانجمنت، خلي بالك، ده انا بدور على الاستفاده بخصائص المكان، بختار عبقريه المكان في التناغم مع احد او اكثر من عوامل الانتاج، سواء عامل انتاج اسمه استخراج او تكرير او تسويق او طرح راس مال او عماله وخلافه. فبيقول لك عشان كده في هورزونتال سبيشاليزيشن. طبعا هورزونتال ليه؟ لان فرع مصر هيستخرج، طب جنبيه في الهيكل التنظيمي فرع السودان مثلا، يبقى فرع السودان هيكرر، طب جنبيه في الهيكل التنظيمي فرع وليكن فرع ما اعرفش مين، يبقى دوت اللي هيسوق. يبقى انت بتتكلم هنا في سبيشاليزيشن بقى، يبقى كل ايه جزئيه ليها حته تخصص. ريلاتيفلي فيو بوليسز، مش مطلوب في بوليسز كتير ولا بروسيجرز ولا رولز كتير، لكن مطلوب بس ريلاتيفلي فيو، ريلاتيفلي بالمقارنه مين؟ بالميكانيستيك. ليس سترينجنت، سترينجنت يعني صارم. ليس سترينجنت فورمال كنترولز ديسنترلايزد ستاف، يعني يفضل في الديسنترلايزيشن. وطبعا ينفع هنا الميتريكس، فاكرين ميتريكس في الديبارتمنتيشن ان اور ديفيجنال ديبارتمنتيشن. كويستشن ثاني، ذا اورجانيزيشن ستراكشر، بيسالك ما هو الاورجانيزيشن ستراكشر موست ابروبريت لبرودكت ديفلوبمنت. خلي بالك برودكت ديفلوبمنت، خلي بالك من كلمه ديفلوبمنت دي، يعني انا ناوي ادخل ببرودكت جديد بفكره جديده، ديفلوبمنت مش ايه to develop، فكرة الديفلوبمنت قبل فكرة الامبلمنتيشن قد تكون بعشرات السنين. to develop something يعني تبتدي فيها من اول فكرة الريسيرش ثم الديفلوبمنت ثم الديزاين، وبعدين تطور في الفكرة للماس برودكشن، وبعديها تطلع على مرحلة الماركتينج، وبعد كده بتتكلم على الكاستم سيرفيس. يبقى مش ستيبل ولسه عايزة رؤية طويلة اجل. الله عليك والله العظيم معلم. لا ده انت بتوع الجهاز جامدين صح؟ فين مكاتب المحاسبه؟ ابتدوا يغيروا مننا، هنحطموهم هنقطعوهم. تمام. طبعا البنات يا عيني، مين اللي كان غايب فيكم يا بنات؟ جيتي المره ما جيتيش اسمع المحاضره بتاعتنا. تمام. وشوفي القطه، كان في قطه في المحاضره. فبيتكلم هنا بقى برودكت ديفلوبمنت، ناخد واحده واحده، خدهم من ورا لقدام. الميكانيستيك ينفع؟ ليه؟ لان الميكانيستيك بيواجه ظروف معروفه على وجه يقين، ده انت بتتكلم في برودكت لسه لا السوق يعرفه ولا وضع منافسه باين له ولا مستقبله واضح، فما ينفعوش ميكانيستيك. تعال نقرا التعريف في المرجع الاول. incorrective دي بيكوز ميكانيستيك اورجانيزيشن، ميكانيستيك اورجانيزيشن اللي هو التقسيم الاورجانيزيشن ستراكشر في شكل ميكانيستيك tend to be bureaucratically rigid صارم من ناحيه البيروقراطيه، يعني لا يقبل تحديات جديده، هو خلاص يعرف بيئه مستقره بيشتغل ايه من خلالها. يبقى دي نمره دي. سي سنتراليزيشن، لا لا بالعكس، ده انت محتاج تجمع كل خبراء المنشاه في تنظيم زي ده. ليه؟ بتاع الديفلوبمنت مش ممكن يعمل ديفلوبمنت للبروتوتايب بتاع المنتج ده من غير ما بتاع الديزاين يكون فاهم، بتوع هندسه الانتاج لازم يشتركوا، وايضا بتوع خبراء التسويق يتكلموا، وايضا بتوع التمويل علشان خاطر نشوف المكان اللازم للعمليه، وايضا بتوع الكاستمر سيرفيس لازم يبقوا قاعدين. ده انت عايز ناس متعدده المهارات، مش عايز انك انت تجمعها في شكل تتلقى امر من فوق علشان تنفذ فكره زي البرودكت ديفلوبمنت، صح ولا غلط؟ يبقى سنترلايزد ما يتناسبش لانه قايم على فكره الاوردر ان بوزيشن امر، وبالتالي ما فيش نطاق لاي كرياتيفيتي في هذا الهيكل. يبقى انسر سي از انكوريكت بيكوز سنترلايزيشن المركزيه از ذا ريلاتيف ريتينشن، حلو قوي التعريف بتاعها، ريلاتيف ريتينشن الاستبقاء النسبي، الاستبقاء يعني بيبقي عنده كرئيس، الاستبقاء النسبي للديسيجن ميكنج اوثوريتي باي توب مانجمنت. يبقى كل ما تزيد درجة الاستبقاء لنسبة كبيرة من السلطة يبقى دي سنتراليزيشن، كل ما بتدي فريدم للاوثوريتي للديسيجن ميكنج يبقى انت بتاخد خطوة ناحية الدي سنتراليزيشن. جيوغرافيك، ما ينفعنيش الجيوغرافيك لان هو ما اثرش منطقة او ما اثرش الحوار بتاعه على ان المنتج هيتوزع على مستوى عالم، هو بيتكلم في مشكلة برودكت ديفلوبمنت، هو ما بيتعاملش هنا مع كالتشرز مختلف على اطار ايه جغرافي، لكن في نفس الوقت بيتكلم على اورجانيك. بمعنى ايه اورجانيك بقى؟ يعني معناها مطلوب دايفرسيتي في التيم ممبرز بحيث انهم يبصوا مع بعض الايه، يبصوا مع بعض المشكله اسمها برودكت، ناويين لسه نفكر فيه ونبتكره وندخل بيه سوق ونتصوره فروم كرادل تو جريف من اول لحظه المهد الى اللحد، وبالتالي تبص ال 50 60 سنه جايه لدوره حياه منتج. Answer B is incorrect because geographic location اللي هو المكان الجغرافي provide departmental resources closest to customers or source A of supply. زي ما كنت بقول لكم في المسألة اللي فاتت، اقول لك اخلي فرع مصر استخراج عشان فيه الخام، اخلي فرع السودان تكرير عشان فيه احسن مصفى في التكرير، اخلي فرع ليبيا هو التسويق عشان خاطر فيه اكبر ادوات للتوزيع. يبقى الجيوغرافيك قايم على فكرة انك انت بتبقى closest لمصدر عامل معهم الانتاج او closest للسوق بتاع التوزيع النهائي. لو قال لي بدل ايه برودكت يعني اشيل ايه؟ ما هو قال لي برودكت. قال لي برودكت طبعا طبعا طبعا، بس بس هو انتوا فاهمين هو قال ايه؟ ده لا ابتدى كده ينشط، بس البرودكت نوع من الديبارتمنتيشن، فهو ما بيسالش على الديبارتمنتيشن هنا، بيتكلم على الاورجانيزيشن الاستراكشر كثيوري. الله ينور عليك. بس كلمه برودكت لوحدها ديبارتمنتيشن، لكن اورجانيزيشنال ستراكشر يبقى انا بتكلم في اورجانيك او بيروقراطيك او بروفيشنال او كونتنجنسي. فعشان كده هو بيسال فوق على ايه اورجانيزيشن. طبعا طبعا طبعا معاش. الله ينور عليك خلاص، يبقى برودكت يبقى معنى كده ببساطه هو اورجانيك، هو اورجانيك هو اورجانيك وماتريكس وبرودكت، بس هو كلمه برودكت على ديبارتمنتيشن وماتريكس على ديبارتمنتيشن، بينما لما يقول اورجانيك عيب ليها قوي بقى على مستوى اورجانيزيشن ستراكشر مش عيب. يبقى انسر ايه از كوريكت، اورجانيك اورجانيزيشنز التنظيم بقى في شكل اورجانيك tend to be flexible مرن اتجاه الظروف المتغيره and highly adaptive هي الأدابت يعني عامل زي الحرباية، كل يوم بلون، كل يوم بلون to change. على فكرة الحرباية مش حاجة خبيثة ولا وحشة لما تبقى كل يوم بلون. ايوه ليه احنا بنفهم الحرباية تبقى وحشة لما تتلون؟ بتحمي نفسها، صح ولا غلط؟ مش كده برضو بالظبط؟ لا هي بتعمل ايه؟ هي بتستجيب للظروف دي. يعني البيئة خضرة هتبقى هي خضرة، البيئة صحراوية هتبقى هي صفرة. مش واضحة يعني بتستخبى. طب ما انت بتستخبى ليه؟ ما اسمكش حرباية، وليه الحرباية حاجة قلة أدب؟ صح ولا غلط؟ ده بياخد ديفنس، ده نوع من الكنترول يا جماعة، صح ولا غلط؟ على فكرة البشر بيستخدموا المفهوم اللئيم للحرباية في خداعهم الاجتماعي، مش كده برضو؟ كل يوم ماسك عشان تتناسب مع موقف لتحقيق مصلحة مش لحماية. يعني الحرباية غلبانة دي بتحمي نفسها، ده انت بتحقق مصلحة ولا حساب قصة تانية. فاذا هي دي الاخطر، دي مقالة والله تنفع، اكتبوها اكتبوها تنفع. لا لا اشرف ندخل على الحاجات دي برضو، نعلنها للبورد ممبرز. غالب الحيوان ودكتور حامد جوهر عالم البحار، الكلام هيبقى حلو. Organic organizations tend to be flexible and highly adaptive to change. They allow for participative lateral and horizontal, lateral and horizontal communication, horizontal communication and informal interaction. Informal يعني مش لازم بقى ايه لما اروح من الادارة الهندسية واقعد في ادارة التسويق اخد اذن من الرئيس والرئيس يديني الاذن او لا. احنا بنتكلم مع بعض بشكل ايه، عايزين نوصل لفكرة في البرودكت، بتوع الديفلوبمنت بتوع الديزاين بتوع هندسة الانتاج وبتوع الانتاج نفسهم يتكلموا مع بعض among departments and personnel. عشان كده بيبقى الكوميونيكيشن على مستوى هوريزونتال عالي ولا ضعيف؟ عالي جدا. تمام. These characteristics، هذه الخصائص are favorable يعني مفضلة for product development process requiring a process هو اللي product development، هي عملية تتطلب creativity إبداع، تتطلب cooperation تعاون and rapid response to change استجابة سريعة. يبقى معنى كده انك انت محتاج organic. Organic organizations are the opposite of the mechanistic organization، يعني على النقيض منه، يعني ليه flexibility عالية. سؤال بعدي، سؤال لذيذ قوي وبسيط قوي على فكرة. The difference اللي هو الفرق between a tall organizational structure and a flat organizational structure. هنا بقى في الامتحان بيحب الحته دي، يقول لك الفورمر، الفورمر يعني الاول ولا الثاني؟ المذكور اولا بالظبط كده، زي فورمر يعني السابق الاول، زي فورمر يبقى بيحب قوي الحته دي. طبعا انا رحت ايه كاتبها لك بين قوسين عشان ما تغلطش. طول اورجانيزيشن ستراكشر مش باينه قدامك قوي، طول اورجانيزيشن ستراكشر اسمه ليتر، فورمال وليتر يعني الاولاني والاخير. لازم الاحراج ده اشرف افرد كانت غايبه من دماغي. The difference between الاثنين بقى مع بعض ازاي؟ بيسالك على الفرق من ناحيه ايه؟ من ناحيه بيكلمك على مين؟ على الطول، على الطول. تعال ناخدهم من دي تو ايه. A higher degree of coordination and cooperation is created. في coordination، عشان يبقى في coordination وتعاون يبقى لازم الهوريزونتال كوميونيكيشن عالي. الهوريزونتال كوميونيكيشن عالي في التول اورجانيزيشن ستراكشر، لا كل ان يغني على ليلى، يعني الويزن ديبارتمنت اللي جوه الديبارتمنت بيتكلموا لغه واحده، بس الامونج ديبارتمنتس بيختلف اللغه بتاعتهم، دي اداره هندسيه ودي اداره انتاج وكل واحد يتكلم لغه، بتاع التسويق يتكلم لغه مختلفه. يبقى معنى كده في التول اورجانيزيشن ستراكشر قايم على فكره ان كل اداره لها تخصص الكوميونيكيشن جوه الاداره عالي، لكن ما بين الادارات وبعد ايه منخفض لاقصى درجه. تمام. يبقى a higher degree of coordination and cooperation is created لما يكون الهيكل flat مش طول. تعال نقرا دي. Incorrect because an advantage كميزه of a flat structure is that a higher degree of coordination and cooperation is created. نمره سي، المورال الروح المعنوية of lower level employees اللي هم المنفذين بقى هنا is generally higher. تفتكر؟ لا طبعا، ده مخسوف بالارض، ده طول عمره يا عيني فاضل فيه تخصص واحد فقط ما خرجش براه. ليه؟ لانه هيكل الطول قايم على التخصص الكامل، فالملل والسأم ودي هو اللي بيسيطر على ايقاعه في الطول. يبقى دي او ميزة، بس ميزة فين؟ الكرياتيفيتي العالية في الفلات. انسر سي is incorrect because an advantage. هنا بقى كميزة of a flat structure is that the morale of lower level employees is generally higher. طب نمرة بيه. Maintenance of an organization. Maintenance يعني المحافظة على التنظيم. المحافظة على التنظيم يعني بقاء الهيكل التنظيمي مدارا بشكل جيد للمحافظة. Maintenance of the organization is less costly. Less costly طبعا لا، ده في تعدد في الطبقات، صح ولا غلط؟ ومشرف ومشرف المشرف ومشرف مشرف المشرفين. فمعنى كده ان طول organization structure المينتنانس كوست لهذا التنظيم very high مش very low. يبقى answer being correct because an advantage دي تعتبر ميزة of a flat structure is that maintenance of the organization is a less costly. نمرة ايه؟ the communication process takes longer بالطول and of a poorer quality. poorer quality يعني ايه؟ الكواليتي بتاعتها ضعيفة؟ يعني معنى كده بيحصل خاصية اسمها الفلترة، بتحصل فلترة، ودي خاصية معروفة في الهياكل التنظيمية الطويلة. بس خلي بالك هو ممكن يلعبك لعبة جامدة، يقول لك بص انهي كوميونيكيشن اسرع، انهي كوميونيكيشن اسرع في التول ولا في الاورجانيك؟ انا هيكون ردي في التول. عارفين ليه؟ لانه في التول في بوليسيز وبروسيجر، فعلى طول في انتر اكشن معروف، لما يحصل كذا اعمل كذا، صح ولا غلط؟ فعلشان كده هي بورر كواليتي من ناحيه ان مش كل اللي بيحصل على ارض الواقع بيتنقل للاداره العليا. تقارير الاداء ضعيفه بالظبط كده. شوف انا، شوف انا قلت لك وكونفورمد على الكلمه دي. انت عايز تبص لها ازاي؟ لكن هقول لك بالظبط كده. يعني انت فهمت البرسبكتيف اللي انا بتكلم منه، اللي هي ايه؟ ان وجود بوليسيز وبروسيجرز تسرع الايقاع في نقل المعلومه، لكن في نفس الوقت بيتكلم على الحاجه الروتينيه جدا. لكن لو حاجه جديده مصيبه سودا، هتوصل بلغه تانية خالص، سواء من الاداره العليا المنافسين او العكس، صح ولا غلط؟ واحتمال متاخر، واحتمال بعد ضياع الفرصه اساسا. يعني انت بتنسحب يقول لك حارب، حارب يا عم احنا انسحبنا خلاص. تمام. البيبر وورك ده صحيح. لا هو مش بطء قد ما تكلفه. لا انتوا ليه فهمتوا؟ احنا قلنا ايه؟ البيبر وورك از انترنشد، مش فاكر اللفظ اللي انا استخدمته، انترنشد يعني يستشري. حجم البيبر وورك عالي جدا، ده صحيح، والكوست بتاعته عاليه. هي كلمه بور، انا هوصف لك الوصف. حاضر، فاهم قصدك. كلمه بور يعني ايه؟ كلمه بور يعني ايه؟ بما ان الهيكل ما بيقابلش الجديد كل يوم، الكرياتيفيتي ما هياش موجوده، ونتكلم مع بعض من خلال الاجراء او من خلال ارفع لك الورقه او من خلال وات ايفر، كوميونيكيشن لا يؤدي الى جديد، لا يحسن من علاقه، لا يتفاعل مع موقف. ادي فكره كلمه بور. غير لما بقول لك الكوميونيكيشن ادى الى الامباور للناس دي، زود لهم الكرياتيفيتي، ادى الى فريش ايديا جت ما كانتش موجوده الا من خلال كوميونيكيشن. لكن انا بتكلم مع رئيسي، ما فيش فريش ايديا، في بروسيجر حاكم لينا احنا الاثنين. فيقصد بكلمه البور كواليتي انه ما فيش كافيتي. تعالوا نقرا التعليق وتعالوا نعلق تاني بعد ما نقرا التعليق. بس كويس، انا اول محاضره النهارده اشوف ابتدينا ناخد وندي مع بعض. ابتديتوا تفهموا الجيم؟ خوفي خوفي. لا هو شرط من طبعا نظام الكوميونيكيشن، في ايه؟ سندر وريسيفر، وفي النص في ايه؟ ميديا، وبعد كده في المسج اللي هي مراد توصيلها، وبعد كده في الانكودر، وفي الديكودر، وفي الفيدباك. ولو ما فيش فيدباك زي الورقه ببعت لك جواب، ما هو كوميونيكيشن برضه، بس انت شلت واحده من ادواته الاوائل. ادي الفكره بتاعته، هو كوميونيكيشن سيستم، بس الفيدباك يا اما ضعيف يا اما منقطع. واي نوت. لا المينتنس بتاعت الكوست. المينتنس بتاعت الكنترول تبع العباره صح طبعا طبعا طبعا. هو بيتكلم هنا على الكوست مينتنس اوف ذا اورجانيزيشن از ليس كوستلي. شوف الكلام بيتكلم ليس كوستلي, بيتكلم من زاويه الفلوس ان الحفاظ على هيكل التنظيمي يتطلب تكلفه اقل. لا طول ما يتطلبش تكلفه اقل ده تطلب تكلفه عاليه جدا. لا في التول لا التكلفه لا التكلفه مش قليله لا دي بالعكس تكلفه الكنترول عاليه قوي. تكلفه وجود التنظيم وتكلفه الكنترول عاليه. ليه الكنترول عالي؟ السبب مشرف ومشرف المشرف ومشرف مشرفين المشرف. في كام واحد في الهيكل التنظيمي؟ فاهم قصدي؟ هنا الاهتمام بكنترولز ليه؟ لان طبيعه العمل ما بتتغيرش. لكن التاني ما فيهوش كنترولز قد ما بيركز على تنفيذ واستجابه بالظبط كده وبيقدر يبقى ادابتيف. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يبقى نمره ايه از كوريكت, لانه كان بيسال على ايه اللي يعتبر ايه يا اولاد خاصيه. The communication process takes longer. لونجر قد يتكلم عن لونجر من حيث التايم, وقد يتكلم عن لونجر من حيث العبور على اكثر من مستوى اداري. مش لازم يتكلم على اللونجر من ناحيه الايه, لانه ما قالش لونجر تايم الراجل, قال لونجر من حيث تعدي على اكثر من مستوى اداري وممكن من حيث الوقت. ماشي. انت از اوف ابو رار كواليتي, يعني ما بنشاش عنها جديد, ما بتديش كرياتيفيتي جديده. بيبتدي التعريف من العكس, بيقول لك الفلات اورجانيزيشن ستراكشر have relatively few levels, نسبيا مش عدد مراكز كتيرة, from top to bottom. اما بقى tall organizational structure have many levels between top and bottom. بيرجع مرة تانية للفلات. Flat structures have the advantage, شوف ايه, of fast information flow from top to bottom. ليه بيتكلم على الفاست هنا؟ الفاست علشان خاطر تعدد دي المنظور بتاع ايه؟ عدم تعدد المستويات, لانه اصلها في النقطه الاولانيه لك, ولانه مش متعدد المستويات. Of the organization and increased employee satisfaction. يعني ايه increased employee satisfaction؟ يعني لما بعمل معاك communication, الكوميونيكيشن في حد ذاته متعه, لان بيخلق لي انا وانت الجديد, لانه بنتكلم في حاجه مش حاكمها ايه؟ روتين, او مش حاكمها ضوابط ان انا ارفع لفلان, انا ممكن اروح لاداره ثانيه اساسا. انا بثبت ان انا قلت لك الثانيه, انا بثبت انا قلت لك, انا بخلي مسؤوليتي بان انا رفعت لك او العكس. تمام. تول ستراكشرز ار فاستر اند مور افكتيف ات فاستر اند مور افكتيف من حيث ايه؟ الروتين. طبعا اللي هي بتتكرر على طول, انا في اجراء بيجاوب. ماشي. ليه البروبلم سوليوشن؟ Because of increased frequency of interaction between supervisor and subordinate. يبقى في هنا frequency, يعني بيشوفهم كتير, بيترددوا على مكتبه كتير, ما هو طول النهار فاضلهم اساسا. And the greater order imposed الذي يفرضه the hierarchy اللي هو طبيعه الهرميه بتاعت التنظيم. لكن هو بيرجع لقاعده بقى, يقول لك يعني عشان ما تاخدش مش كل طول وحش ومش كل فلات كويس, لان ده ليه استخدامات وده ليه استخدامات وده ليه بيئه وده ليه بيئه. فعشان كده بيقول لك اوعى تفتكر بقى كمراجع داخلي ان ده احسن من ده. Studies do not indicate, ما بتقولش ما بتدللش الدراسات ابدا انه greater advantage for either, ان الفلات له ادفانتجز اكتر. يبقى الحبره ببساطه انك انت بتحاول تشوف اطار البيئه وتنسب عليها الاستراكشر اللي يحقق الاستراتيجيات بتاعتك, لكن تتفادى بقدر الامكان العيوب اللي ممكن تنشا عن هذا الشكل اللي بتختاره, سواء تون او سواء ايه فلات. مش كده برضه؟ فهمتوا الفكره جايه ازاي؟ عايزين تريحوا شويه؟ عايزين تريحوا نكمل؟ عايزين تريحوا؟ طب ترجوني. طيب بس مش كتير, خلينا 10 دقايق كده. Thank you. انا نفسي اعرف التفسير العلمي ليه لما واحد يشوف واحد يعملها زي ما لهاش تفسير علمي صح. بس انا اثبتها كل معاني الكلام. الكتاب بالتصوير. طب نسأل مرة تانية كمان كنتش عن الاي بي اي بحسن احنا برضو ايه نوفر على الناس بس بحسن لك تعالي برضو حبيبي عشان اشرف بس بيتكلم على كتابه يعني هو قرب تقريبا تكاليف صغير الى 800 بقوله بس ناخد اخر محاولة وندور عليه في مركز هنا في مصر بحيث لو ارخص يبقى احسن نوفر بدل ما انت مثلا تدفع 60 جنيه ولا 50 جنيه يبقى اقل من كده بكتير. تكلفة الشحن بس نشوف لاني انا في اعتقادي الاي بي اي جابه فعشان كده بس نشوف اخر محاولة كمان يبقى يجاب من مصر تصوير وخلاص. ما مش لازم يعني انت مش لازم تذاكر من مرجع الاوريجنال مش كده برضه. ما هو يعني 2006 كويس هو كان لي يهمني بس سيكشن 404 من سيرفرز اوكسفورد يعني بس انا مش عايز اكثر من كده. وفي مجموعة من الاسئلة بتعجبني يعني الاسئلة اللي بتيجي في الامتحان مالتيبل تشويس برضه. كان ليك سؤال حلو تعليق حلو قلت لك ده برواز هو كان في حته بتاعت ايه بتاعت بي مينتنس اوف ذا اورجانيزيشن از ليس كوستلي حضرتك قلت ايه فيها في البريك فاهمين النقطه دي بيقول ايه بالظبط. اقول له الانترنال كنترول نظام بيبتدي بتصميم وبيستخدم لو اتغيرت الظروف هيفضل زي ما هو ولا لازم اراعي الحاجه لتجديده وتغييره ولانه نظام لازم يكون على طول ان انا اعمل له مينتنس باستمرار لازم. فمعنى كده طالما البيئه مستقره يبقى النظام ده بيقعد لسنين طويله ولا النظام ده كل يوم بيتغير لسنين طويله. فالمينتنس كوست للبقاء على الكنترولز في التول اورجانيزيشن ستراكشر از ليس المينتنس كوست للاستبقاء على لان البيئه ستيبل يبقى اقل من مينتنس كوست للابقاء على الكنترولز اللي موجوده في نظام بيتحرك باستمرار. صحيح الكلام ده صحيح ودي اسمها اقتصاديه ضروره في الوجود للمينتنس بصفه عامه. مفيش حاجه اسمها اميوتابل لو. الكنترول ليس قانونا يوضع وينفذ طول العمر ما حدش قال ابدا كده. كل ما تتغير الظروف لابد من ان انا اشوف هل الكنترولز متمشيه مع هذه الظروف ولا لا طبيعي. ودي جزء من الريكومنديشن بتاعت اي انترنال اوديت دي جزء من الريكومنديشن بتاعت الانترنال اوديت. لا يا راجل ده انا بكلف وجه اتصل حاجه تانية خالص. لا يبقى انت لسه فقدت الفلسفه من ورا الكلام. لا ده هو بيتكلم هنا على الكنترولز بيتكلم على زاويه ثانيه خالص. انا بتكلم على كوست بنت نصر الكوست بتاع النظام مش عارف. خوفي احنا بنتكلم فيه يا جماعه. الامتحان بيرقصك في نص ملي. اذا كان النص ملي ده انت مش شايفه بعينك زي الصقر هياكلك. فاذا هي تكنيكاليتي عاليه قوي. ده هو بيصير نقطه معايا وقال لي دي صح ولا غلط قلت له صح بس لما تكون اسمها كذا. فاهم قصدي؟ مش دي خالص. ملهاش علاقه بدي. بس هو انا برجعك لان السؤال كان في بيه. هو بيقول لك ارخص ولا لا؟ عشان يتكلم في ارخص وقال لك هندخل في دراسه تفصيليه من مكلف. وهندرسها على فكره. هندرسها. انما لما اتكلمت انت لما اتكلمت عن الفوق كيف التوظيف؟ لا وهندرس كمان تكلفه الكنترولز نفسها. كوست بنفيت هندرسها. وعشان كده انا لمست ليه النقطه لانها محل دراسه عندنا. يبقى نفرق ما بين تكلفه التنظيم وتكلفه كنترولز جوه التنظيم. اها. مش مشكلة، بس برضو يعني مش كلنا ايه يعني، كل واحد برضو بتختلف قدرته الشرائية، بنشوف الارخص. مش هيك، مش احنا كنترولرز، مش احنا انترنال اوديتورز. طيب مش مشكلة، نفاضل بين العطاءات. فاذا كان عندنا عطاء تاني ان في حد هيبيعه تصوير ب 200-300 جنيه احسن، مش كده برضو؟ صفحة 43، an organization that combines strict adherence to unity of command. strict adherence يعني التزام ايه؟ التزام حرفي بال unity of command اللي هو مبدأ وحدة الامر. مبدأ وحدة الامر بيقول ايه؟ ان كل subordinate يعمل reporting لايه؟ لوان superior. تمام. ففي strict adherence ليها، يعني ما فيش، ما تتوقعش ان subordinate يعمل reporting لmore than one superior. يعني ما فيش matrix فيه، لان matrix هو الوحيد اللي بيحصل فيه ايه؟ violation. تمام. strict adherence to unity of command with a high division of labor. يعني ده بيتكلمك عن خاصيتين كده، يقولك حذر فذر. organization قدامي فيها واحد strict adherence to unity of command، اثنين فيها high division of labor. high division يعني specialization ولا مش specialization؟ يبقى معنى كده تقسيم عمل جامد، يعني specialization. والstrict adherence to unity of command يعني فيها مركزية ولا لا مركزية؟ مركزية. وبيقول لك حذر فذر، تبقى ايه الاورجنايزيشن دي؟ تمام. may cause problems for customers، تسبب مشاكل. طبعا تسبب مشاكل. لو كل حاجة هترجع فيها للرئيس، يبقى معنى كده ان الزبون دوت هيبقى ساتسفايد. يبقى معنى كده انك انت بتعمل ايه؟ ديلينج. ومن ثم لما بتعمل ديلينج للريسبونس بتاعك بيحصل كاستمر ديساتسفاكشن. يبقى may cause problems for customers trying to obtain information. حلو قوي. يبقى ده يعتبر على طول كده بيتكلمك على احد disadvantages بتاعت التول organization structure. شكرا يا عم. of the following من الاتي، which is the most probable type للinternal environment الحاكمة لهذا التنظيم. يعني يبقى شكله ايه؟ شكله ايه؟ هل العلاقات من جوه بتبقى في شكل نتورك؟ عارفين يعني ايه نتورك؟ يعني في كوميونيكيشن وكوردينيشن. يبقى هل هو نتوركت؟ يعني هل الهورزونتال كوميونيكيشن عالي اللي فيه؟ لا. ده واحد. اثنين، فورمال. هو فورمال لكن النص الاولاني مش نتوركت، لان النتورك معناها الهورزونتال كوميونيكيشن عالي. يبقى انسر ايه از انكوركت؟ نتورك يعني مكونين شبكه اتصالات مع بعض، يعني قاعدين طول النهار في شبكة اتصالات. دي من خصائص الأورجانيك ان في نتورك. يبقى ايه incorrect؟ because structure is not networked. نمرة بيه compartmentalized، يعني كل ادارة منغلقة على ذاتها. compartmentalized يعني كل ادارة منغلقة على ذاتها، يعني معناها التخصص جوه كل department. and informal. informal ولا formal؟ يبقى answer B is incorrect because structure is not informal. يعني هو formal. نمرة C networked. لا هو مش networked. and informal. لا كده ولا كده. نمرة D compartmentalized يعني اداراته منغلقة على ذاتها. وايضا formal. يبقى صح الغلط طبعا، لانه قال لي خصائصه فوق، قال لي في strict adherence to unity of command، وقال لي كمان الخاصية التانية انه هو في high division of labor. يبقى هو بيتكلم على الشكل الايه؟ البيروقراطي. تعالوا نقراها مع بعض التعليق بتاعها. answer D is correct. a high division، كل ما تزيد التقسيم، a high division of labor للعمالة، results in specialization، ينشأ عنه تخصص. unity of command اللي هو مبدأ وحدة الأمر. clarifies يعني يوضح يوريك. authority and responsibility relationship، مين مسؤول قدام مين؟ هنا بقى ده بيعرف لك المصطلحين اللي اوردهم فوق، يعني ايه unity of command، ويعني ايه adherence unity of command، وحته specialization. بيبتدي بقى هنا يعلق، بيقول لك an organizational structure اللي فيه with a high division of labor، اللي فيه تقسيم عالي للتخصصات، وكمان فيه strict unity of command، يبقى طبيعته كلاسيك، وبالتالي لما يبقى كلاسيك هيبقى منغلق على ذاته. Thus it is compartmentalized. ولانه طويل قوي وفي فورمال بوليسيز وبروسيجرز يبقى لازم تتسب ان هو مور فورماليزد. كويستشن تاني، the team the term for the organizational design strategy، ما هو التيرم، ما هو المصطلح من الاربع مصطلحات اللي تحت دول للorganizational strategy، ازاي تعمل ديزاين للorganizational strategy favored by classical school، الذي تفضله المدرسه ليه؟ كلاسيكيه، واضح زي الشمس. ها اللي هو مين فيهم؟ الميكانيستيك. لكن الاورجانيك ده مفضل في ايه؟ في الفكر الحديث، تمام. والكونتنجنسي ده المودرن، صح ولا غلط؟ والبروجكت مانجمنت ده مش نوع من الاورجانيزيشن ستراكشر، ده ايه؟ ديبارتمنتيشن. ابتدت العمليه تتشاف معاكم ولا لسه؟ اه طبعا. عندك 50 سؤال في الامتحان، لو فكرت فيهم هتجاوبهم غلط. من 125 سؤال، معرفش في الكمبيوترايزد يا عمرو، في الكمبيوترايزد هو هيتعلم من شهر 5 الكمبيوترايزد. كمبيوتر بيزد اكزام. هيبقى 3 ساعات الا ربع وكم سؤال؟ 110 ولا 100؟ 100. هيبقى 100 سؤال. هتلاقي على الاقل 50 سؤال منه لو فكرت فيه هتجاوبه غلط. لو اديته اكتر مما يحتمل هتجاوبه غلط. يعني نظيف قوي. هو بيلعب على ايه؟ صعوبة الفكر الامريكاني كله على وقت ضيق، على مجموعة كبيرة من المعارف. بيحاول يفرغ ذهنك كبروفيشنال، مش اكتر من كده. انت جواك بروفيشناليزم عالي ولا لا؟ لكن ما فيش الفزلكة المصري واللعب بتاع الغلاط، ما فيش غلاطة، ما بيلعبوش غلاطة هم. ده بيعمل لك بولت على الكلمة اللي عايز يواجهك، يقول لك خلي بالك دي ماشي كورد بقى. ده اكتر من كده عايز ايه؟ يبقى اللعب بس من خلال ايه؟ زمن قصير ومجموعه كبيره من الاسئله. هو ده بالظبط تكنيكاليتي عليه. فاذا طبعا هذا المصطلح هيبقى هو الميكانيستك. اشرح تاني فيه ولا خلاص عرفتوه؟ اقرا التعليقات ولا خلاص عرفتوها؟ عشان بس ايه الملل، لان انا قلتهم 30 مليار مره، مليتهم ولا لسه بنات؟ مليتهم؟ طيب اللي بعدين. اكاركترستيك، خاصية للبيروقراتيك، البيروقراتيك اللي هي كلاسيكال organizational structure، إذا أحد خصائصه نشوف نمرة إيه. It is a small and simple، البيروقراتيك small و simple، ده عكس ده طول و complex، صح ولا غلط؟ Answer A is incorrect because bureaucratic organizations are usually large، لان بيعمل بيها عدد كبير جدا من عاملين، زي الشركات زي الجيش، ما نديكم مثال عليها، الجيش نفسه، تنظيم الجيش نفسه. and complex. نمرة بي، work assignments، خلي بالك ده كنا لسه بنتكلم في النقطة دي، ايه الفرق بين الاثوريتي delegation والwork assignments؟ كلمة work assignment to assign الwork للمرؤوس، يعني انا بقول له خد نفذ. task delegation. task delegation. يبقى دي معناها centralized، مش دي centralized. خلي بالك لسه انا كنت بتكلم في المصطلح ده من شويه. Work assignments are rarely delegated because in a bureaucratic organization اللي هو الكلاسيكال الرئيس بيقول له خد اعمل، صح ولا غلط؟ مش rarely، ده هي الاساس اساسا، ان انا بقول له خد اعمل، هو بيستخدم لك، شوف المصطلح بيلعبك ازاي. يبقى work assignments مش really delegated، ولكن ده الاستراكشر القايم عليه خد اعمل يا رئيس، يعني خد اعمل يا مرؤوس، ده دايما حديث الرئيس. because in a bureaucratic organizations efficiency راحت فين؟ work assignments a bureaucratic organization efficiency is most likely to be achieved امتى؟ through a high degree of task delegation. also على الرغم من ان الاثوريتي ديليجيشن از رير، لانه بيميز لك ما بين المصطلحين. الاثوريتي ديليجيشن يعني ديسنتراليزيشن، والديسنتراليزيشن يعني اورجانيك، لكن تاسك ديليجيشن يبقى ده هو بيتكلم ايه على طول في البيروقراتيك اورجانيزيشن ستراكشر. سي نو هيراركي، يا راجل نو هيراركي ايه ده؟ فيها هيراركيه ومعقده كمان، يعني مفيش هرميه؟ لا فيها هرميه، في رئيس وفي مرؤوس، صح ولا غلط؟ نو هيراركي ماست بي فولود فور كوميونيكيشن بيربسز، بالعكس دا ده هو اساسا الكوميونيكيشن بيست على اللاين بوزيشن. اللاين بوزيشن رئيس يدي للمرؤوس وفي يونيتي اوف كوماند وفي ستريكت ادهيرنس ليها كمان. انسر سيزن كوريكت بيكوز بيروقراتيك اورجانيزيشن از كاركترايزد باي ذا تاسم بي كاركترايزد باي هيراركي اوف اوثوريتي which is typically adhered to. يعني في الواقع بيتم الالتزام بها when communicating. عند اي communication لازم انك انت ما تتعداش الرئيس بتاعك. نمرة دي the division of labor are distinct. طبعا هي distinct. يعني ايه distinct؟ يعني واحد بيتكلم في حتة تخصص قد كده والتاني في حتة تخصص قد كده والتخصصين بعاد عن بعض. طبعا كلمة distinct يعني بعيد. يعني معناها مفيش حد عنده إمكانية ان هو يعمل وظيفة من الايه تزيل. يبقى كلمة الديستينكشن هنا يعني كل واحد ياخد حتة صغيرة من التاسك لكن محدش بيأدي التاسك كلها من ايه تزيل. يبقى معنى كده قايم على منتهى التخصص وده اللي بيسبب نوع من الايه اولاد الملل. صح ولا غلط؟ انصر دي اس كوريكت لان دي الخاصية الوحيدة للبيروقراتيك السليمة في الاربعة. organizational structure بيعرفه is the order هو الترتيب اللي بيتم فيه disposition of line of responsibility. يبقى responsibility بتروح لمين ومين ومين وهكذا. bureaucracy بيعرف لك بقى هذا الهيكل. bureaucracy is an organizational structure وشكل تنظيمي in which tasks are specialized. يعني كل واحد عارف بالظبط بيعمل ايه under a given set of rules تحت مجموعة محددة من القواعد. تحت مجموعة محددة من قواعد عند هيراركي. يعني ليه هيراركية او هرمية واضحة. كل رئيس معروف مين اللي تحتي بالضبط في الهيكل التنظيمي. of authority. ويسود division of labor. is بيعرف ال division of labor بانه هو separation of task load. اللود يعني المهمة اللي انا هعملها بس اقسمها. فلان يعمل كذا فيها وفلان يعمل كذا وفلان يعمل كذا. يبقى division of labor is the separation of workloads into small segments الى مجموعات صغيرة جدا الى اجزاء صغيرة جدا to be performed by one or more people. يبقى عشان كده بيحصل ايه؟ بيحصل التاسك is a distinct. كل واحد لجزئية صغيرة من عملية كبيرة. انا قلت لك في افلام شارلي شابلن كان شارلي شابلن على خط الانتاج مهمته يعمل ايه؟ يعمل كده. صح ولا غلط؟ يقفل بس ما شفتوش افلام شارلي شابلن بتاع زمان لما يقف على خط الانتاج يمسك الازازه ويعمل عليها كده يقفل بس. يبقى دي غير واحد تاني بيحط مش عارف البتاع على خط الانتاج غير واحد بيعبي وهكذا. مش كده برضو؟ يبقى التاسك هنا اس فعلا ايه ديستنكت. سؤال تاني جميل. which of the following is an advantage يعتبر ميزه للبيروقراطيك. اوعوا تطلعوا من المحاضرات دي فاهمين البيروقراطيك يا وحش والاورجانيك حلو. مش ده هدف المحاضره. البيروقراطيك ينفع وليه مزايا زي ما العيوب والاورجانيك برضه ليه مزايا وليه ايه عيوب. مهمتك كانترنال اوديتور تشوف مدى التلازم والتناغم ما بين بيئه المنشاه كمكون خارجي مؤثر على الهيكل التنظيمي واستراتيجيات المنشأة واختيار الهيكل التنظيمي. اذا ده المثلث الحاكم. البيئة التي تعمل فيها المنشأة. الاستراتيجيات التي صاغتها المنشأة واختيار الهيكل التنظيمي ومدى التلازم والتناغم. اذا وصلت انت للمثلث ده فانت حليت القصة بتاعك. طبعا. لا طبعا. الشركات الكبيرة هي ليه كبيرة؟ لانها طبعا. هنرجع للحته بتاعت وائل اللي هي ايه. هو بيقسم لك التقسيمات صرفه قوي يعني بيتكلم على الايه الاكستريمز من كونتينيوم واسع. هو بيكلمك على خصائص البيروقراطيك از ابيور بيروقراطيك وبيكلمك على خصائص الاورجانيك از ابيور اورجانيك وما بينهما. ممكن تبقى منشاه هنا وممكن تبقى منشاه هنا وممكن تبقى منشاه هنا. فعلشان كده لو انت بتتكلم على شركه مقاولات لو طبيعه التعاقدات اللي في شركه مقاولات مختلفه وقالت ان الاجنحه التنفيذيه تقوم على فكر الاورجانيك اما الاجنحه التقليديه التي تتعامل مع المحاسبين وخلافه تقوم والمخازن وخلافه تقوم على البيروقراطي. اذا هي الفكره وبيكلمك على ايه الاوبسيت سايدز. لكن انت على ارض الواقع العمل مش هتلاقيها يا يمينيه يا يساريه تحتاج الوسطيه كتير ودورك هو جادجمنت. انا بختصر وظيفة الاوديتور في كلمة واحدة، ما الاوديتور الا راشنال جادجمنت، في كلمة واحدة دي وظيفة الاوديتور، راشنال جادجمنت. يعني ايه معناها؟ ان انا بحكم بناء على موقف قدامي بشكل راشنال، وطبعا لازم يكون عندي من الاندبندنس والبروفيشناليزم اللي يمكنني لهذا. اذا انت هتعيش الموقف على ارض الواقع العملي، مطلوب منك انك انت تبقى فاهم اهداف المنشاه، فاهم. يبقى الانترنال اوديتور لازم يكون عنده تكنيكاليتي عالي جدا عشان خاطر يقدر ايه يوصل لهذا الراشنال جادجمنت. ده ليه دور في الرولز نفسها، يقترح تعديلات الرولز لو هي الرولز اساسا لوز. لا لو بتحكمه لوز خلاص خلصت، ما هو معنى بس. طب اديني مثال، اديني مثال. انت بتتكلم على القوانين دي او خلافه؟ على سبيل المثال قوانين شركات مثلا، احنا ما ينفعش مثلا اشيل دوره او اخصص جزء من الدوره، حاسس ان ده ممكن يطلع على دوره ثانيه كده احسن. ليه الجهاز المركزي، لا الراجل قاعد اهو، ده انت ممكن تشيل ثلاث ارباع عيد تشكيل كيانك التنظيمي ممكن. ايه المشكله؟ طبعا هو ده طالما سوف يؤدي الى اتمام العمل بشكل افضل. الله، ما هي الراشنال جادجمنت. طب انا هسيبها ليه؟ هسيبها ليه وهي ملهاش لازمه او بتزود التكلفه؟ لا لا، ما هنا بقى مش لوز. هو القانون ده اللي قلته ايه؟ لا خايف ما تقدرش تقول ليه مش عشان ده، مش عشان ده مش ما يجي، عشان ده حل ناميبيا بس، لكن ده مش القاعدة العامة. من حقك تقول كده طبعا. وبعدين النهارده المنظمات العالمية خلصت خالص وعملت اوت سورسنج من كل ما هو نون كور اوبريشن، عملت اوت سورسنج بره بره. ما انت بتسمع شركة الداون سايزنج كله النهارده سائد. يا ناس عندي ضغط الوضع، مفيش انا ضغط مفيش. لا يعني انتوا دايما مشكلتكم انكم بتقارنوا الوضع اللي احنا عايشينه. ما هو انا دايما ليا قاعده مهمه جدا، جاوب على السؤال ده. اذا شممنا صرصار كولونيا يحصل له ايه؟ هيموت، هيتسمم. لا بتكلم صرصار شممت كلونيا، استخدمت اداة غير مناسبة لانعاشه، حط الصرصار في البلاعة هو هيموت ونكت عليه. اذا استخدم الاداة المناسبة، ما هي دي النقطة بقى. يعني استخدم الادوات المناسبة، يبقى ما تتكلمش بالفكر المصري على نظام عالمي. هو ده بقى المفروض نستخدم الايه الصح بتاعها، طبعا مع الاعتذار للصرصار. ماشي، احنا في صفحة 45. Which of the following is an advantage، ولا قلناها لسه مقلناهاش، كنت عايز ازوخها من تحت ايديكم. Which of the following is an advantage of a bureaucratic organizational structure؟ واحد، routine activities. routine يعني high repetitive، متكررة، يعني مفيش جديد، يعني البيئة stable. تمام. Routine activities and performance methods related to a particular task التي تتعلق بتاسكية معينة are invariable. Invariable يعني متغير، يبقى invariable يعني ثابت. Are ثابت and clearly defined ليه؟ أو defined to employee، يعني كل employee يعرف بالظبط هيعمل ايه. وما ده الخاصية الأساسية اللي فيها، إنه قايم على الـ specialization العالي جدا والـ invariability المحيطة بالعمل هي الأساس. ده الخاصية الأساسية اللي بتكون الايه؟ الاستراكشرال، أو بنسميها الميكانيستيك اورجانيزيشن استراكشر. صعبة؟ سهلة؟ ابتديتوا تاخدوا على العملية ماشية ازاي؟ تمام. طيب نمرة بي. اوبن بوزيشنز، يعني لو فضي مكان، لو فضي بوزيشن في المكان في الهيكل التنظيمي. اوبن بوزيشنز are filed by يعني يشغلها هيشغلها are filed by individuals recruited from outside والله recruited from outside ولا from inside من سايد يبقى يتم نظام التعيين بيتم من سايد through promotion من خلال الترقية outside the organization to bring a new to bring a new perspectives منظور جديد رؤية جديدة للشركة and backgrounds جديدة لا لان البيئة حتى مستقرة الصناعة كلها اساسا ما فيهاش نيو نفس الفكر اللي في اي شركة فيها هو هو لان الصناعة طبيعتها stable يبقى answer B incorrect ليه because open positions are usually filled يتم شغلها by employees of the organization من خلال عملية الايه البروموشن الترقية مش hiring from outside hiring from within نمرسين the organizations are typically decentralized يا راجل يبقى البيروقراتيك او الكلاسيكال decentralized ولا centralized تمام to allow sub unit managers يعني المديرين على مستوى sub units اللي هو الديبارتمنتس يعني to make more timely decision دي خاصية في الاورجانيك لكن مش خاصية في البيروقراتيك answer C incorrect because centralization is typical يعني هي الاصل في البيروقراتيك organization هو centralization هو المركزية نمرة دي the minimization تخفيض to minimize the opportunity of the opportunity for social interaction the minimization of the opportunity for social interaction يعني ما يتكلموش مع بعض وما نهتمش بيهم ونعتبرهم error وكل واحد مطلوب منه حاجة يعملها which enhances efficiency هو فيه enhanced efficiency بس بسببها انه انعدام السوشياليزم سببها التخصص يبقى شوفوا هنا الطريق الى جهنم معبد بنيات الحسنة الطريق الى جهنم معبد بنيات الحسنة طبعا تلخبط 60 بلد لانه عالي قوي هو بيقول لك السبب غير ايه السليم لنتيجة غير ايه منطقية بيقول لك في enhanced efficiency فيه بس السببها ان هم ما فيش بينهم سوشياليزم ولا سببها ان في تخصص سببها التخصص هو الذي ينشئ الاوبريشنال افشنسي ولكن الامبرسوناليتي اللي هو عدم اخذ طبيعه التنظيم لاغراض الافراد في الاعتبار يجعلهم حاسين بالبرده والالينيشن يحسوا بالسقم والملل والانعزاليه ويخليهم كل واحد قرفان من هذا المكان بتاعه يبقى أرى بس تعليق عشان answer D incorrect because the M عكس كلمة personality يعني الاهتمام بالأفراد the M personality عدم الاهتمام بالأفراد of a bureaucracy reduces the human and the social processes ما حدش بيهتم بحد ما حدش يهتم يعني ما فيش fringe benefits موجودة ما فيش رعاية ما فيش مراعاة وبالتالي ال employee growth اللي هو النمو الداخلي بتاعه يبقى له ايه وانا مرة قلتها والله قلتها للرئيس بتاعي يعني لحسن حد يقول له قلتها للرئيس والله كان بيتكلم معايا قلت له يعني ساعتك لما يربطوا حمار 20 سنة في العمود ده هيترقى وهياخد المكان اللي احنا بناخده اللي بعدين واللي بعدين فالعبرة هي مرور وقت عشان تاخد الايه البروموشن بتاعك بس هل هو حصل لك ريال جروث الابحاث عندنا في الجهاز بيحصل لها ايه بتتنقل ولا ما تتنقلش كلها بتتنقل هل هو علشان عشان خاطر يظهر قدام انه يعني بيهتم عند التعيين لازم عند الترقيه الوظائف العليا لازم بتقدم بحث ثلاث ارباع مش ثلاث ارباع وحياه ربنا انا شفت واحد جايب كتاب بنته وبينقل منه بقول له والله في كانت مقاله موجوده خلط في كتاب الاوديت بقول له حضرتك اللي بتنقله ده غلط قال لي انت هتفهم احسن من اللي كتبها قلت له خلاص عادي وبعدين بتنزل مش كده برضو وبتتشكل اللجنة وبتاع والله العظيم يقول لك بس هو العيب بتاعها ايه حضرتك الفهرس بتاعك كان ضيق شوية والله الحواشي في الحتة دي كانت ضيقة شوية وبعدين المبحث وراء ايه المطلب مش المطلب وراء المبحث خلي بالك الله العظيم والله كويس عمل اللجنة المبحث يعني هنتكلم هنقول ايه بالظبط فاذا البروموشن والاقدميه لقاعده الامبرسوناليتي هو بيكبر في الهرم التنظيمي بس ما بيكبرش على اساس خبرات ما بيكبرش على اساس اهتمامات ولا امبلوي جروث هو بيكبر على اساس اقدميه اكتر فعشان كده بيعلق الحته دي بيقول لك because impersonality of bureaucracy reduces the human and the social processes. لان الهيومن والسوشيال بروسيس هي دي اللي بتعمل بروموت بتكبر جواه الانديفيديوال امبلوي جروث بتكبر جواه النمو الداخلي بتاعه اللي هو الكرياتيفيتي بتاعته المعلومه بتاعته الانتراكشن بتاعه روحه المعنويه نفسها. اتفضل يا شيخ. لا هي ال enhances efficiency دي صحيحه. لا بس انت خلطت هنا انت ما تخلطش تكنيكاليتي ببيهيفير. احنا قلنا ايه سبيشاليزيشن. شوف انا بتكلم على حته ايه بروفيشنال اللي هي حته تكنيكال فيها بقى سبيشاليزيشن تخصص يعمل اوبريشنال افشنسي. رحت انتقل اللينك واحنا بنتكلم ليرنينج كيرف صح الغلط الاداء الكتير الكتير الكتير نظرا للتخصص يعمل اوبريشنال افشنسي. ده الناحيه تكنيكال نعزل بقى نكمل. اما بيهيفيرال شو بقى روح بقى الفيدباك. اما بيهيفيرال مش تكنيكال بقى نتيجه التكرار في هذا التخصص الضيق جدا يؤدي الى الملل والسعم وبالتالي يؤدي ان الهيكل يحصل له كل عامل المعادله بتاعته تبقى امبرسمنت. فلا في افشنسي من ناحيه لا لو جات لك سؤال في الامتحان ان الهيكل ده بيهتم بالافشنسي جدا بس اللي بيوقع من هذه الميزه عيب التخصص الشديد السيطرة عليها. ما انت ما حضرتش القصلية عايزك تسمع محاضرة المرضى اللي بيسيطر عليها الجوب انريتشمنت والجوب انلارجمنت والجوب روتيشن. عشان كده في وسائل ومداخل ادارية علشان يسيطر على هذا العيب لكن الافيشنس موجودة. فاهم قصدي؟ تدفع كام؟ لا تو انريتش يعني تزود على الجوب ديسكريبشن بتاعك مهام جديده توسع له المساحه تو ريتش لكن تو انلارج الانلارجمنت للجوب معناها انك انت تعمل ايه يا سيدي تخلي حته البارتيسيبيتيف ابروتش فيها ويساهم بجزء في الاهداف علشان خاطر ما يحسش انها مملة عليه. الروتيشن انك تاخده من ادارته وتوديه لاداره ثانيه زي ما بيشغلوها في البنوك وخلافه ينقلوا من 1 2 3 4 وهيك بنسميها vertical loading و horizontal loading على الجوبس. هنتكلم عن المفاهيم دي يعني بس ده بارت فور في الإدارة. نمرة اللي بعديها a likely effect أحد الآثار المحتملة a likely effect of a bureaucratic structure للشكل التنظيمي البيروقراطي on employee motivation الله على الموتيف بتاعهم عالي ولا واطي. طبعا ده بياخدهم سحبا بيسحبهم لتحت. Is that نمرة ايه employee performance will be mediocre. mediocre يعني below average هينخفض. ده الرد بقى اشرف ده الرد. يبقى الامبلوي هيحصل لهم ايه البرفورمانس بتاعهم هيقل هيبقى اقل مضر مش بسبب الافشنسي مش بسبب الافشنسي بسبب البيهيدرا. الافشنسي عامل تكنيكال ما دخلش حاجه تكنيكال مع حاجه بيهيدرا. هو متخصص نتيجه تخصصه افشنت يعني يعرف احسن واحد يلزق الغطا ده في القلم ده طول عمره وظيفته يلزقه على المتغمض بس لانه يا عيني فمل فالملل يوقع اداؤه. كل فعل له رد فعل مضاد له في القوة. اوكي بالظبط كده. يبقى معنى كده ان هو تكنيكال العالي عنده اوبريشنال افشنسي لكن بيهيفيرالي اداء واطي. بس افصله ما بين الاثرين بس لان هو بيتكلم هنا على ايه. هو بيتكلم على الحته بيهيفيرال ما بيتكلمش على الحته تكنيكال. الراجل خالص ما صرهاش قال امبلوي ويل راح فين امبلوي بيرفورمانس ويل بي ميديوكر وبيسبب يعني اقل من مضر because of inflexible standards. نتيجة ال inflexible standards يعني ما تبغاش كل يوم الستاندرد بتقول له هتعمل كذا ما تبدعش مش مطلوب منك ابداع مطلوب منك تأدي ده of inflexible standards and impersonal surroundings. كل ما يحيط بيه غير انساني بالمرة هو مطلوب منه تسكاية يأديها مش مطلوب اهتمام بمعنوياته. يبقى شوف الرد فين حط البيكوز بتاعته بسبب تكنيكال ولا حطها بسبب بيهيفيرال. بيهيفيرال كامل انصر ايه اذكر ايه in a bureaucracy, في ظل البيروقراطية, standards for evaluating performance, عشان اقيم الاداء بتاعه, ما دوش على ابداع, هل اديت اللي عليكه بالظبط وبالملي ولا افتكست حاجة تانية. لو افتكست حاجة تانية حتى لو يخلص مصلحة الشركة هتاخد فيها عقاب, صح ولا غلط؟ لانه مين قال لك تخرج على الستاندرد؟ دون نطف لقيت لا تتقلب, لا تتغير, لا تتقلب او تتغير, because required the task to change slowly, يعني اذا تغيرت مع الوقت تتغير ببطء شديد, يعني تفضل ثابتة لفترة طويلة جدا من الزمن. شو بيقال على حتة حلوة قوي, if at all, اذا تغيرت من اصله, اذا تغيرت من اصله يعني ممكن ما تتغيرش اساسا, يبقى required task تفضل ثابتة لفترات زمان او زمنية طويلة. The work environment is impersonal, which limits individual growth of employee. تقريبا بيربي ايه؟ بيربي دي المستتر. ليه؟ لانه بيفضل بيأدي نفس الحاجة مليون مرة. Because no incentive, ما فيش اي دافع او حافز عنده for extraordinary performance, لمجهود متميز. اتميز ليه؟ اذا تميزت ولا ابدعت انه هتعاقب بسبب هذا الابداع. Is present. يعني يوجد. لا يوجد طبعا هذا لانه قال no. نمرة بيه. An employee will pursue, pursue يعني سوف يؤدي في إطار إيه بقى؟ متسقاً مع إيه؟ Will pursue إيه؟ Will pursue the organizational goals. الـ employee هيبص على الـ organizational goal ولا على الـ sub-unit goal. طبعاً, طبعاً. في ظل التخصص هو ملوش دعوة, هو غطى الغطى كويس. هو يعرف, ده يمكن اثبتوا ان حوالي 90% او اكتر في البيروقراطي ما يعرفوش ايه استراتيجيات المنشأة بتاعتهم اساسا. ولا يعرف عنها اي حاجة. هو بيهمه الحتة ده اللي عايشها طول عمره. لما تيجي تسأله, طب استراتيجيات شركتك ايه؟ ده ممكن ما يعرفش اساسا من شركة. طب وعهد الله. لو جبنا ال 13,000 بتوع الجهاز وقلنا لهم ارسموا الهيكل التنظيمي بتاع الجهاز, ما حد هيعرف. صح؟ وانا تاني. ها؟ لا مش شايف. لاعب مصر كلها. لاعب مصر كلها. خليني بقى صح. يعني انا بقولك بقى هي دي اللي انا بقولها لك. احنا بنبص فيه. ما هي دي النقطة. يبقى نمرة دي بيقول لك راحت فين احنا في اي سؤال. احنا بنقرأ في ايه؟ في سي. الله الله كويس. سي. Moral will be high. هترتفع. لا لسه ما تقمى. Will pursue organization because of his or her participation in establishing it. يعني هو بيساهم في اتخاذ القرار. بيساهم في تأديت. هو بيحق. هو بيساهم اساسا في اي ليه صلاحيات الى التنفيذ. يبقى الامبلويز do not establish goals اساسا. ولا يعرف عنها حاجة. ده مطلوب منه مهمة وضيقة. يبقى answer is incorrect because employees of a bureaucracy do not participate in decision making. ولا بيحطوا goals ولا بيعرفوا عن حاجة. ومفاهيم المانجمنت باي اوبجكتيفز لا تنطبق تماما في البيروقراسي. تنطبق فين؟ في البيروقراتيك, في الاورجانيك. نمرة C, moral, الروح المعنوية. Moral will be high. ازاي وهو اساسا الجو خنيق, صح ولا غلط؟ Moral will be high because of each employee feeling of belonging and ownership. شعوره بالايه؟ belonging, بالانتماء والownership والملكية. ده فعلا؟ لا طبعا, ده يدوبك بيغطي الازازة. ده كل ايه دوره في الدنيا, بيغطي الازازة. يبقى معنى كده ولا عنده شعور بالانتماء تولع. يبقى answer C is incorrect because employees are usually unsatisfied as a result of their lack of sense, لفقدانهم الشعور of ownership and belonging, للانتماء. نمرة دي, job enrichment, الاسراء الوظيفي, الاسراء بالسي, الاسراء. الاسراء الوظيفي بمعناها انك انت تكبر الجوب ديسكريبشن بتاعته وتحط له assignments تانية. يعني تخرجه من بره فكرة التخصص الايه؟ الصغير, الضيق, توسع له. يبقى job enrichment will be high. فعلا ولا العكس؟ ده انا بديله مبدأ منتهى تخصص اساسا. ده انا بضيقها بكشكشها مش بعرضها. يبقى بكشكشها بقللها مش بعرض الايه job description بتاعه. يبقى job enrichment will be high because of each employee involvement in developing. بحطه كمان في عملية ان هو يطور المتطلبات الوظيفية وهو اللي يقول ايه هي المتطلبات اللي عملها بنفسي. and adapting his or her job description and required task. ده ما بتشاركش، ده هو الإدارة direct اعمل، ما تنقش اعمل. يبقى answer this is incorrect because each job description and the task are essentially invariable. يعني ما بتتغيرش محتوى job description بتاعه، بيفضل زي ما هو نفس المهام المطلوبة منه. The employee has no input. يعني ملهوش اساسا، ما يقترحش. Has no input يعني ما يقترحش. ملهوش اي participation في الذي يملى عليه اداء. Has no input in the development في وضع الجوب description بتاعه او في الفانكشن بتاعه. بسألك سؤال تاني. The relationship او العلاقة between organizational structure and the technology. And the technology. يعني لو التكنولوجيا دائمة التطور تختار اي شكل؟ organic. لو التكنولوجيا ثوابت تختار اي شكل؟ بالضبط. هذه العلاقة. يبقى the relationship between organizational structure and the technology suggests that in an organization using mass production technology. Mass production. ركز على النقطة دي. Mass production. يعني ايه mass production؟ يعني ايه انتاج كبير؟ يعني انتاج customized ولا انتاج للسوق؟ للسوق. يعني انا ببقى standardized مش customized. طالما للسوق يعني زي علبة المالبورو. هي بتطلع علبة المالبورو عشان عايزها خضرة. الشركة طلعها لي خضرة، واحد عايزها صفرة طلعها له صفرة. ها؟ ولا كلها لون واحد حجم واحد نفس مش عارف ايه، صح ولا غلط؟ عايز الدخان بتاعي يطلع لونه اخضر، لا مش هيطلع اخضر، هو نفس الدخان. يبقى معنى كده ان انا بحتاج لتكنولوجيا، هذه التكنولوجيا بتتكلم على ماس برودكشن، يبقى الاقتناء بتاعتي للادوات الراسماليه والمنتجه هيبقى بمبالغ كبيره ولا مبالغ صغيره؟ محترمه كبيره. الانفراستراكشر اللي هتبقى فيه الفيكسد اسيد بيس عاليه جدا. بالظبط، الله ينور عليك. طب العكس، لو هي ورشه دمياط، مره اوضه نوم مره اوضه سفره، غير مصنع بينتج بنفس الشكل قطعه موبيليا معينه، حجم الرسمله الراسماليه في الاصول الثابته قليله، وبالتالي ممكن يشتغل على اورجانيك لانه المنتج بتاعه ايه؟ كاستومايز. يبقى لما بيقول لي ماس برودكشن هو بيكلمني اساسا على فكره ايه؟ ما كان عاليه جدا. لما بيكلمني على ما كان عاليه جدا عشان اخرق نفسي واجيبها اساسا، يبقى انا عارف التكنولوجيا ما بتتغيرش كل يوم، ولا هصرف مليارات وبالتالي بكره محتاج ان انا اعدلها لو البيئه اتغيرت. شوفوا هنا الريجناليتي بقى، هل الكلام ده يتحفظ؟ حد يعرف يحفظ حاجه فيه؟ اذا السي اي حفظ ولا فهم؟ حفظ وفهم. مفيش حاجه تحفظ يا جماعه خالص، ما تحاولش تحفظ حاجه. يبقى هذه العلاقه بتقول ايه بقى؟ suggests that in an organization using a mass production technology. For example, على سبيل المثال الاوتوموبيل manufacturing، لصناعة الاوتوموبيلات. The best structure، بيسألك بقى ما هو ال best structure is. نمرة واحد ايه؟ organic. ايه رأيك؟ emphasizing loose controls. loose controls زي ما احنا كنا بنتكلم في controls، بس loose يعني فيها ايه بقى؟ مش لازم تكون مكتوبة وفورمال بنفس الدرجة اللي موجودة فين؟ في البيروقراطية. loose يعني سايبة. سايبة مش معناها انها فتحها البحر، معناها ان الكنترولز مفهومة. الانترنال كنترولز قايمة على فكرة السوفت كنترولز، والorganizational culture يدعم ذلك. تمام. loose controls and in flexibility والمرونة. الكلام دوت ما ينفعش في اورجانيك لان بيتكلم على ماس برودكشن. انسر ايه انكوريكت؟ بيكوز ان اورجانيك استراكشر يعتبر فليكسبل اند ذير فور نوت سوتد تو ماس برودكشن. لكن سوتد لايه؟ يناسب ايه؟ يناسب الكاستمايزد مش الاستاندردايزد. ده في بعض الصناعات مش بتوصل للكاستمايز، للانديفيديوالايزد على مستوى الزبون الواحد، مش على مستوى حتى فئه معينه مش رايح السوق. ويمكن في السيجمنتيشن في تقسيمه كده معينه بعدين هنتكلم عليها ان شاء الله في بارت 4. هو بيتكلم ده بيدي لك مثال عليها، صناعه الاوتوموبيل على سبيل المثال. ماتريكس. ماتريكس ماتريكس يعني انت بتتكلم على ايه؟ مجموعه العمل بتتغير باستمرار وبتواجه مهام متغيره كل يوم. ما احنا اتكلمنا عن ماتريكس، فاكرين ولا لا؟ ماتريكس in which individuals reported to both البرودكت اند فانكشنال اريا. مش احنا قلنا في الماتريكس الاصل في التنظيم فانكشنال، لكن بيتكون من هذا التنظيم برودكت او بروجكت جديد، يبقى بياخد من التنظيمات وبيدرك في مبدا اليونيتي اوف ايه. فاكرين الكلام ده كله يراجع ماتريكس. الماتريكس معناها ان انا بواجه جديد. ده ماس برودكشن، ده معروفه الصناعه ومعروفه مواصفاتها واحتياجات السوق اتحددت مسبقا وكل السوق خلاص حفظها صم. الماتريكس دي معناها اوتوموبيل. انت بتتكلم على الاوتوموبيل علشان كل سنه ليه ديزاين معقد عن الثاني. هسالك سؤال، بالديزاين المعقد اللي عن الثاني، شركه مرسيدس بتطلع مرسيدس 2005 2006 2007 و2020 ان شاء الله، ايه حجم الرسمله الجديده اللي بتجيبها علشان تطلع ديزاين السنه؟ دي فكره مهندس وطريقه التقسيمه سواء للبادي بتاعها سواء معرفش لطريقه الفتح سواء لشكل الفوانيس. ده طبيعي انه بيصرف، لكن هل بيغير؟ ده اوكي، ده صحيح، بس انت ركزت هو بيكلمك على تنظيم بالكامل مش حتة نشاط بحث لتغيير موديل. المرسيدس هي المرسيدس كمكونات كاملة، الاختلاف في شكل ايه؟ ده هو بيتكلم، بص فوق لما بيقولك ايه الاورجانيزيشن الاستراكشر اللي فيه ماس برودكشن، حتى يعني معناها ان شركة المرسيدس هتشتغل بنفس الطريقة من سنة 2001 لغاية سنة 3050، يعني هتطلع نفس الحاجة استاندردايزد. فاهم قصدي؟ لما ضرب حتة اوتوموبيل هو بيتكلم على فكرة الاوتوموبيل في احتياجه للرسملة العالية جدا اللي هو الفيكسد اسيد على هاي ليفل جدا والتخصص على اقصى درجة جوه المصنع. ما اثرش مواضيع النيو موديلز ولا اخره، ده اسمه دايما بيبقى ده في الامتحان اسمه بيرسبشوال ايرور، ان انا رايح لحتة ما تمش اصرفها فهو امبلايدلي ده اسمك فكرت معاه في سؤال سيمبل. فاهمين كلمة انت لو فكرت هيجاوب غلط؟ هي دي بالظبط اللي انا بقول عليها. اوعى تفكر في حاجة وما اثرهاش. كلمة ماس برودكشن. موضوع ان القصة ليها سكة العمومية. بالظبط كده. هو راح لناحية خاصة. بالظبط. ماس. هو ارتبط وخد تفصيل بظبط. بالظبط كده. خلي بالك على الكونسيبت ماس برودكشن، علم عليها. دلوقتي هنتكلم على وودورد اليه في الحتة دي. ميكانيستك انزلت هايلي فورماليزد هايلي فورمال فورماليزد وستايت كنترولز، يعني كنترولز شديده جدا، يعني معناها ان الكنترولز استريكت. تعال نشوف نمره سي، شوف بقى تعالي هنا بيقول ايه. اكوردنج تو جون وودورد هو عمل كتاب في الموضوع ده ورك اون ريليشن شيب اوف تكنولوجي، في علاقه التكنولوجيا مع الاستراكشر في القطاعات الصناعيه. لما طلع بخلاصات الكتاب قال لك ايه؟ companies من حيث الشكل الصناعي بتاعها may be categorized يمكن تصنيفها الى فئات as engaged in واحد unit production، يعني بنتج وحده بوحده. زي ايه؟ اوضه النوم الاولانيه مش شبيه اوضه النوم الثانيه، مش شبيه اوضه النوم الثالثه، مش شبيه اوضه النوم الرابعه. يبقى هنا الانتاج ماله unit by unit. يبقى ده محتاج ايه يا جماعه؟ لما يكون unit by unit ده اسمه individualized. خلي بالك، يبقى ده معناها ان انا محتاج طاقة من الاصول الثابتة الكتيرة ولا محتاج اعمل كاستومر ريسبونس اكتر. يبقى ده يمشي معاها اي شكل من الاشكال اورجانيك. ده واحد. اتنين، يونتس اور سمول باتشز او باتشات صغيرة وبعد كده بيبدل. ماس برودكشن ده التاني اللي هو بينتج ايه بقى؟ لارج باتشز اور بروسس يعني بتمر من المرحلة الانتاجية الاولى للتانية للتالتة زيها زي الناس. يبقى الكلمة الماس برودكشن زيها زي البروسيس كوستنج، لان في جوب اوردر وفي ايه؟ وفي البروسيس كوستنج اللي هو الكونتينيوس بروسيس. لان التاني اسمه ايه؟ اسمه في مصطلحين، كل ما بتطول فترة الانتاج، يعني فرن مثلا ولع لمدة 20 سنة هو بيشتغل هنا في ايه؟ في كلمة كونتينيوس برودكشن، عكسها كلمة ديسكريت اوقف واغير في الشكل. زي مثلا مصنع شيبسي ينتج شيبسي بطعم مثلا بيبقى بطعم ايه؟ الملح. يوقف بعد البشايري يغير شابلونات المكنه مش عارف ايه التستات ويبتدي يعمل سيت اب ويغير بعد كده يشتغل باتشاير شيبسي بتعمل وهكذا وهكذا. يبقى ده اسمه ديسكريت برودكشن راني. كونتينيوس برودكشن ران قايمه على ان البروسس واحد بيسلم اثنين بيسلم ثلاثه ليهم 30 سنه بيسلموا بعض. يبقى دي عايزه رسمله عاليه جدا، عايزه رسمله يقع خلاص. اور بروسس برودكشن كونتينيوس بروسس. هنا بقى ابتدى يركز لك على الاثار في السؤال. قال لك العباره والماجيك ورد اللي خلتني اتحرك ناحيه كلمه ميكانيستيك ماس برودكشن. ماس برودكشن از موست افكتيف، هتكون في احسن وضعيه ليها اف سي انتيتي هاز ميكانيستيك استراكشر كاركترايزد باي يتسم به مودريت فيرتيكال ديفرنشيشن. واحنا قلنا الجمله دي كتير، مودريت فيرتيكال يعني التخصص الوظيفي على الوظيفه الواحده متقارب من بعضه، متقارب من بعضه لان في سبيشاليزيشن، ولكن هاي هوريزونتال لان مفيش كوميونيكيشن بالعرض، مش كده برضه؟ كوميونيكيشن بالطول مش بالعرض. اند هاي فورماليزيشن يعني درجه الفورمال رولز عاليه جدا فيه. This structure is one in which tasks are well defined يعني معروفة من أول. الجوب ديسكريبشن بيقول لكل واحد هيعمل إيه بالظبط. Most communication downward في شكل إن الرئيس بيقول لمرؤوسه اعمل. And the control is tight. طبعا بيقول لك بعد كده النمرة دي integrated emphasizing cooperation among departments. هو ممكن هو بيقول لك هنا نونسنس يعني مالهاش معنى. ممكن الانتجريتد يقصد بيها الماتريكس على سبيل المثال او الكونتانجنسي، هو بيقول نونسنس يعني ليس لها معنى، بس هو من خصائص الكونتانجنسي ومن خصائص الماتريكس انه انتجريتد، صح ولا غلط؟ وفي الاطباق كمان بعد كده. سؤال تاني، لارج اورجنايزيشن شركه كبيره، لارج خلي بالك من السؤال، لارج اورجنايزيشن has assembly line خط تجميع assembly line. يبقى دي قايمه على ايه؟ بروسيس. طبعا لان في بروسيس اسمه تجميع، في تقطيع وفي تجميع وفي تعليق. روح بقى زي ما انت عايز. يبقى هو بيدي لك ايه؟ واحده من اللاينز او خطوط انتاج الشركه. assembly line techniques to manufacture a single product، برودكت واحد، هي مش هتعمل اكتر من كده. single product يبقى معنى كده في افكار جديده ولا هو منتج واحد؟ مفيش حاجه جديده على السوق، تمام. It's a choice كون انها اختارت of a relatively mechanistic organization design was most likely يكون بسبب ايه؟ يعني ما هو السبب من وراء اختيارها للشكل الميكانيستيك؟ نمره ايه؟ Need for rapid response to environmental change. يا راجل مش ممكن لان اختارت ميكانيستيك. الميكانيستيك دايما بيشتغل في اطار بيئه بتتغير كتير ولا شبه ثابته؟ شبه ثابته، صح ولا غلط؟ تمام. وبعدين حتى واضح من مواصفات اثار ثلاث كلمات بيقولوا الاستراكشرر او بنسميها الميكانيستيك تم اختيار كلمه لارج، ده واحد. كلمه سنجل برودكت يعني ما فيش جديد، وفي نفس الوقت كلمه اسمبل لاين. حتى لو ما قاليش انها اختارت ميكانيستيك اختارت ميكانيستيك. نمره بي برايمري كونسيرن لانها في الاساس بتهتم بالاوبريشنال افشنسي. طب ما هو الشكل الميكانيستيك فعلا بيحقق ايه؟ الاوبريشنال افشنسي، لانه قايم على ايه؟ قايم على التخصص، والتخصص يعني التكرار اللي بيفيد في الشكل ان هو بيخليك تعمل الحاجه مور افشنت. انسر بي از كوريكت. ميكانيستيك اورجانيزيشنز هاف فيرتيكال استراكشرز with duties and authority clearly defined by position. معروف المكان ده او البوزيشن ده بيرأسه فلان وايه صلاحياته وفي نفس الوقت مين اللي تحتيه in the hierarchy. كمان من خصائصه stringent يعني صارم set of formal controls. كمان من خصائصه centralized staff. such organizations مثل هذه التنظيمات tend to emphasize بتركز على عايزه تركز على الافشنسي وبتشتغل في اي اطار بيئي and operate in a stable environment with well established technology. يعني التكنولوجيا ما بتتغيرش كل يوم عشان يقدر ينتقي قاعده من الاصول السته العريضه ذات التكلفه الكبيره لان هو مش هتتغير كل يوم. large firms in basic industries زي صناعات الاوتو اللي هي الاوتوموبيل زي صناعتهم بيبصوا شبه التحديث سنة والحاجة اللي ايه شوف ما بيستفشل فيها من ناحية ايه انها لارج فيرم قايمة على تخصص قايمة على عدم التغيير كل ايه سنة او التانية. سيات هتنتج سيات، فيات هتنتج فيات، مرسيدس هتنتج مرسيدس، شكل العام يتغير ما فيش مشكلة، بس احنا بنتكلم على العامل في المصنع غالبا ما بتتغيرش ايه المواصفات المطلوبة منه في الجوب ديسكريبشن سنة بعد الثانية حتى لو اتغير شكل الموديل. Autos utilities often adapt this structure. نمرة بي نمرة سي. Low fixed technology requirements ولا هاي؟ طبعا يبقى answer C is incorrect because a low fixed technology requirement دي خاصية لما تكون البيئة كل يوم بتتغير فانت مش عايز تزنق نفسك في تكلفة رأس مالية عالية. Is a characteristic of an organic organization. This arrangement اللي هو الorganic organization يعني often works best امتى؟ When a fixed asset base is relatively small. ده الorganic بيتكلم على الorganic. Because the organization must respond rapidly للبيئة وبالتالي ما يحبس نفسه to frequent environmental change. نمرة دي project management emphasize project. بروجكت ايه؟ بروجكت 1 at a time. لكن ده بيستخدم ايه؟ سنجل برودكت. صح ولا غلط؟ كيف رأيي عليكم؟